بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله هنبتدي بقى مع بشارة متى. خلصنا خلاص مرس الحمد لله، وعقبال ما نخلص الباقيين، بس عشان الناس تبقى فاهمة الخطة العامة، احنا نمشي على خلصنا مرقس، فاضل متى ولوقا ويوحنا واعمال الرسل. بعد كده رسائل بولس مش هنفوت عليها كلها، لان في بعض رسائل منسوبة لبولس لكن مش هو اللي كتبها. المفروض بولس ده اهم شخصية في المسيحية بحسب تاريخ بولس وبحسب السفريات اللي راحها في العالم. في اماكن تاريخية احنا مش قادرين نحط الرسالة دي في مكان في تاريخه، فاهمين ازاي؟ يعني هو مثلا راح مدينة معينة، ده منطقيا عمل رسالة في المكان ده. راح مدينة معينة فمنطقيا عمل رسالة لما راح المدينة دي، لكن في فترة من حياته كانت مشغولة فمش لاقيين مكان لرسالة فيليبي وكولوسي ومش عارف ايه. وفي رسائل تانية احنا متأكدين اصلا ان بولس ما كتبهاش، زي رسالته لتيموثاوس وغيرها يعني. فعشان كده احنا هنهتم بالاهم اللي هي فيها عقيدة بولس والكلام بتاعه. بعد كده رسائل بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا، كل ده اصلا ممكن ما نبصش عليه، ملوش اهمية، وغالبا المسيحيين اصلا مش بيستشهدوا منها، يعني اغلب كلامهم يا اما من الاناجيل يا اما من رسائل بولس. سفر الرؤيا ده ممكن نقول له 5 دقايق كده، يعني مش هنعمق فيه كتير، لكن انا مهتم بالاناجيل الاربعة على وجه الخصوص، وبعد كده الشخص اللي اصلا على اكتافه تكونت المسيحية، رغم ان هو كان مختلف عن المسيحيين الحاليين بس زودوا على اللي هو عمله يعني. فنبتدي من الاصحاح الاول، نسب يسوع المسيح. دي مسألة في غاية الغرابة، لان المفروض احنا كمسلمين والمفروض كمان المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام ولد بغير اب. طيب ايه السبب ان متى افرد يعني مساحة كبيرة من انجيله علشان يقول ان المسيح له نسب لشخص معين؟ ولوقا ايضا في انجيله افرد مساحة كبيرة علشان يكتب نسب، ده هنا مثلا النسب من اول سيدنا ابراهيم عليه السلام لغاية المسيح. لوقا طول النسب لغاية ادم عليه السلام، ده على اساس ان هو فعلا قدر يعني يمشي يجيب النسب من اول للمسيح لغاية ادم. لكن احنا عارفين ان مريم عليها السلام، لو انت عاوز تجيب نسب للمسيح يبقى تربط المسيح بامه، ان ملوش نسب غير كده. في القرآن الكريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وبعض المفسرين قالوا بان هذا هو النسب الوحيد للمسيح عليه السلام، لانه ملوش اب وهو منتسب لامه. طيب هنا لو بصيتوا في العدد رقم 16 بيقول ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فهنا بيقول لك يعقوب ولد يوسف، ده في العدد رقم 16، يعني كل سلسلة النسب اللي قبل ده بيوصل لغاية يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع. طب هل اصلا يوسف ده كان له علاقة بنسب المسيح؟ هل فعلا يعني المسيح ما بينه وما بين يوسف رابطة دم؟ مفيش. طب ليه متى عامل النسب ده وليه لوقا عامل النسب ده؟ ان هم كانوا بيتمنوا باي شكل من الاشكال ان المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم كان هو يبقى اللي بيسموه المسيح الرئيس. وقلنا ان كلمة مسيح دي كلمة عامة، اي شخص الله عز وجل بيستخدمه لمهمة معينة بيبقى اسمه مسيح، واي شخص بيمسح بزيت مقدس بيبقى اسمه مسيح. لكن في حاجة اسمها المسيح الرئيس او المسيا. في انجيل يوحنا هيقول لك التلاميذ وجدنا المسيا. مين المسيا ده؟ اللي هو المفروض اعلى نبي، اعلى مسيح، اعلى شخص، اللي مش هيجي بعديه حد اعظم منه، اللي هو زي ما احنا بنقول خاتم الانبياء والرسل. فاليهود كانوا مستنين المسيح الرئيس ده او النبي الرئيس اللي هيبقى اعظم من كل الانبياء اللي جم قبله، ومش هيجي من بعديه نبي جديد. هم كانوا فاهمين ان المسيح ده يبقى ابن مين؟ يبقى ابن داود عليه السلام. هم كانوا فاهمين ده. في نص احنا ناقشناه قبل كده في انجيل مرقس وفي نصوص تانية المسيح بيحاول يفهمهم لكن هم عقولهم تخينة شوية، ان المسيح مش هيبقى ابن داود. وطرح لهم اشكالية، قال لهم ازاي يكون ابن داود ومكتوب في المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني. فهو بيحط لهم اشكالية، يعني انت معتقدكم ده زبطوه مع النص ده لان في حاجة غلط. فمحدش قدر يجاوبه، محدش فهم. في نقطة تانية اللي هي بتاعت مثل الكرامين، لما قاعد يقول لك ان كان في انسان عنده حقل ومش عارف ايه، وكان مسلم الحقل ده لناس معينين لكن طلعوا نصابين، وكل ما صاحب الحقل يبعت لهم حد علشان يدوله أجرة الحقل او حاجة زي كده كانوا بيجلدوه وبيقتلوه والكلام ده كله. ففي الاخر خالص بيقول انه هيرسل ابنه اللي هو المفروض المسيح، فبرضو اليهود ولاد الذين دول برضو هيحاولوا يقتلوه ويموتوه. يبقى صاحب الحقل وقتها المفروض يعمل ايه؟ ما كل ما بيبعت لهم حد اليهود اللي هو مستأمنهم على الحقل كل شوية بيموتوا الناس اللي بيبعتوا لهم، فراح المفروض يعمل ايه؟ فالمسيح سألهم السؤال ده، انتوا في رأيكم صاحب الحقل يعمل ايه؟ فراحوا اليهود نفسهم قالوا انه ياخد الحقل ده منهم اللي هي الامانة دي او النبوة، وتعطى لامة اخرى او يديها الناس تانيين هم بقى يكونوا امناء. فدي اشارة فعلا، والمسيح قال لهم فعلا الكلام ده هو اللي هيحصل. وقروا المكتوب في المزامير، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عظيم في اعيننا، لذلك ينزع منكم وتعطى لامة تعمل اثمرة. فهو بيقول لهم ده خلاص النبوة مش هتفضل في بني إسرائيل، هتروح لأمة تانية، والعهد القديم مليان بأوصاف هذه الأمة ومش عارف إيه. لكن متى ما كانش فاهم الكلام ده، واضح عليه كده. حتى بولس ما كانش فاهم الكلام ده، أغلب اليهود اللي في وقت المسيح ما كانوش فاهمين الكلام ده. فمتى بيحاول بشكل مستميت، متى بالذات على وجه الخصوص بيحاول بشكل مستميت انه يثبت ان يسوع ده هو اللي اتكتب عنه في الكتب السابقة، وهو اللي مكتوب عنه نبوات، وهو ابن داود، وده نسبه لداود والكلام ده كله. لو انتوا جيتوا قريتوا النسب، طبعا هي كاتب كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. قبل ما نشوف النسب ده وما يهمناش في شيء كتير، لكن هو بيقول هنا في العدد رقم 17 بيقول فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيل، ده في العدد رقم 17، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيل. الجيل في الكتاب المقدس عبارة عن إيه؟ أو في الدنيا كلها مش مجرد الكتاب المقدس. إنسان بيتولد ده جيل، لما الإنسان ده يكبر ويخلف ابن، ابنه الجديد ده جيل تاني. فهنا كاتب كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، فهو عاوز يثبت ان المسيح ابن داود، وداود ده من نسل أبو الأنبياء إبراهيم. ده الهدف ان هو كاتب نسل، ان عاوز يربط المسيح بداود علشان يبقى ده المسيح هو ابن داود اللي كتب عنه في النبوات، يبقى هو المسيح الرئيس. هنا كاتب بيقولك إبراهيم ولد إسحاق، يبقى إبراهيم ده جيل، إسحاق ابنه ده جيل تاني. لو فضلتوا تعدوا الأجيال هتلاقوا آدي إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يهوذا، فارس، حصرون، آرام، عميناداب، نحشون، سلمون، بوعز، عبيد، يسى، داود. لو عديتوا كده آدي إبراهيم إسحاق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى فعلا زي ما متى قال فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيل، طلعوا 14. طيب لو عديت تاني من أول داود هيقول لك داود ولد سليمان، يبقى ده جيل جديد اهو. لو عديت سليمان، رحبعام، إبية، أسى، يهوشافاط، يورام، عزيا، أحاز أو عزيا، يثام، أحاز، حسقية، منسى، آمون، يوشيا، يكنيا. يكني عند سبي بابل. لو عديت دول هو كاتب لك من داود الى سبي بابل 14 جيل. طيب ادي سليمان، رحبعام، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 جيل فعلا. ده جميل خالص، ده ماشي يعني الراجل دقيق. طيب لو نكمل هيقول لك يوشيا ولد يكنيا، ادي جيل جديد اهو، يكنيا شلتائيل زربابل ابيهود اليقيم عزور صادوق اخيم اليود العازر متان يعقوب يوسف يسوع، ده الاخر جيل خالص. هو كاتب لك من سبي بابل الى المسيح 14 جيل، لو عدتهم هتلاقي من اول مين، من اول من اول شلتائيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، مش 14. ليه مش 14 رغم ان هو كاتب 14؟ دي فيها دي ده نقطه في غايه الاهميه. النسب ده من اول ابراهيم لغايه سبي بابل، انت لو رجعت للعهد القديم تستطيع ان تتتبعه، تقدر فعلا اعمل تاخد اسم ابراهيم كده واعمل سيرش في العهد القديم هيطلع لك قصة ابراهيم، هيطلع لك قصة ولادة يعقوب، تعمل سيرش كمان هتلاقي يعقوب في قصة ولادة يهوذا، قصة ولادة فارس. وبالمناسبة يعني في ناس هنا بيقول لك ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، ابحث بقى على قصة ثمار. وطبعا كلام الشيخ احمد ديدات المشهور ان في زانيات كثر في هذا النسب والعياذ بالله، وده افترى على الانبياء وعلى انساب الانبياء. لكن انا عاوز اقول لك معلومة ان انت ممكن تبحث في العهد القديم تطلع الانساب من اول ابراهيم لغاية سبي بابل، من بعد سبي بابل مستحيل تتتبع النسب اللي هو كتبه لغاية يوسف. المهم ماشي، احنا هنبحث في العهد القديم وهنعرف ان فلان ولد من زنا بحسب الكتاب المقدس والعياذ بالله، اللي هم اكابر الانبياء منهم سليمان ومنهم فارس ده ومنهم يهوذا تقريبا او وداود نفسه، ومش هتلاقي في ناس كتير عملوا ابشع الحاجات في العهد القديم، منها تقريبا داود اللي زنا بكنته ومش عارف مين، مشاكل يعني. الكلام ده واجب ليكم يعني، لو انتوا عاوزين تبحثوا عنه وتعرفوا تجيبوا لي القصص اللذيذة دي تجيب لي النسب. ليه بقى اخر جزء ده 13 جيل مش 14؟ وهل فعلا 14 جيل؟ لو انت بحثت في الجزء اللي خاص بتاع بعد داود وبعد سليمان اللي هو راح بعام ابي اسا يهوشافاط يورام عزيا يوسام احاز حسقية، الحتة دي اللي هي حسقية منسى امون يوشيا يكنيا، لو بحثتم في العهد القديم هتقدروا تجيبوا النسب ده. لكن في شخص حذفوا متى من النسب، علشان كده طلعوا 13 مش طلعوا 14، في شخص هو حذفوا من النسب. طب هو حذفه ليه من النسب؟ علشان الشخص ده ربنا عاقبه عقاب ابدي. عارفين انتوا مفروض الختان لو بصيتوا في العهد القديم هتلاقوا ان ابراهيم عليه السلام هو اول نبي الله عز وجل يعطي له شريعة الختان، فبيقول له ان الختان دي شريعة ابدية، يعني تفضل معاك الى الابد امين، مش لن تنسخ هذه الشريعة. ف حزقيا ومنسى وامون تشوفوا مين اللي محذوف في الفيلم ده، يعني انتوا تعملوا بحث بالاسم كده تشوفوا حزقيا ده ذكر اسمه فين في العهد القديم، هتلاقوا ان في شخص اتحذف اسمه. الشخص ده اتحذف اسمه ليه؟ تقريبا اسمه يهوياقيم، اتحذف اسمه. ليه الراجل ده اتحذف اسمه؟ علشان الرب عاقبه عقاب ابدي انه لن يكون له جالس على كرسي داود، يعني الراجل ده اتحرم ان نسله اللي جايين من بعديه وهو نفسه مش هيورثوا كرسي داود. طب المفروض المسيح الرئيس بحسب فهم اليهود ان هو هيرث كرسي داود، وانه هيبقى ملك عظيم ومحارب ونبي عظيم زي ما داود عليه السلام كان محاربا وكان ملكا عظيما وانتصر على اللي اسمه جلياد ده واللي اسمه مش عارف مين في العهد القديم وحدفوا بالبتاع على دماغه، له قصة في العهد القديم كده. فحذفوا اسم يهوياقيم علشان لن يكون ليهوياقيم جالس على كرسي داود. وبحسب النسب اللي اورده متى ده، المفروض ان يوسف ده راجع لتقريبا حزقية اللي خلف يهوياقيم، لكن يهوياقيم اتحذف، يعني يوسف منسوب ليهوياقيم. طيب يبقى كده يوسف ده مش هيجلس على كرسي داود، لان كل اللي جايين من بعد يهوياقيم دول مش هيجلسوا على كرسي داود. فهو حاول يثبت، لقى في الاثبات مشكله فحذفها وقال لك هتفوت عليهم. مش مشكله هتفوت عليهم، يعني هم دي مشكله كبيره جدا. يعني مش بس ان اصلا المسيح ما يقربش ليوسف ده ولا له علاقه دم بيه اصلا، ده حتى النسب لسوء حظهم اللي هو عمله فيه ايضا مشكله في العهد القديم. لا مش مذكور تقريبا. ما انتوا بقى قارنوا ما بين النسب ده وما بين اللي موجود في لوقا، هتلاقوا اصلا ان لوقا ذاكر اسماء كتير زيادة واسامي مختلفة اصلا. يعني تقريبا والله اعلم بحسب ذاكرتي ان هنا كاتب ان ابو يوسف اسمه يعقوب، هناك هتلاقي ان في لوقا ذاكر ان ابو يوسف حد تاني. بيحاولوا ان هم يبرروا، يقول لك ده اصل ده كان عنده 5-6 اسماء، اللي هو الاختراعات اللي هم بيخترعوها دي. لان نفس المشكله موجوده عنهم بالنسبه لاسماء التلاميذ، اسماء التلاميذ موجود في انجيل وموجود في انجيل. طب هنا ذكر اسماء وهنا ذكر اسماء، يوصل لك اصل التلميذ ده كان عنده 3-4 اسماء والقاب مختلفه كتير، فبيقعد اي اختراع بيخترعوه علشان خاطر يوفقوا ما بين التناقض. فممكن موضوع النسب ده يتعمل فيه شغل كتير. ماشي كله كذا اسم، بس انت لما تقول كده تجيب دليل، لكن هو بيخترع من غير ما يكون عنده دليل تاريخي. جيب لي دليل ان فلان ده كان اسمه، زي المشكله بتاعت ابياثار، بيقول لك اصل ابياثار ده كان بيتقال له اخي مالك، واخي مالك كان بيتقال له ابياثار، وبيلخبطوا الاسمين مع بعض. طب جيب دليل على كده، مفيش دليل، لكن هو علشان عنده مشكله بيخترع علشان يحلها. فلوق لا، هتلاقي اسماء كتير. انت عامل جدول كده هتلاقي ان هم متفقين في الجزء الاولاني من ابراهيم لغايه سليمان، لان ده موجود في العهد القديم. اي عيل صغير لو قرا العهد القديم هيقدر، لكن هيوصل لنقطه النسب ده مش مدون، فتقريبا كل واحد فيهم كان له مصدر او تقليد معين استلم منه مين ولد مين ولد، فطلعوا مختلفين عن بعض، وده زود اسماء كتير جدا جدا. مشكلة يعني. براحته خالص، في حد منهم غلطان. ومتى لو هو النسب القانوني ومش عارف ايه، برضو متى عنده مشكلة يهوياقيم. لوقا مثلا تفاداها علشان اخترع هو نسب معين تاني، طب في مشكلة. والعدد وكل حاجة، مش عاوزين ناخد وقت اكتر من كده في المسألة دي، لكن شرحنا هم ليه اصلا كتبوا نسب، ليه العدد مش زي ما هو قايل 14 جيل، اصلا المسيح ملوش علاقه بيوسف، في مشاكل كتير، والزانيات للاسف، والتاريخ الاسود اللي اليهود. يعني في سؤال بنيجي دايما نساله، المسيح يقول لك ازاي كتاب ربنا يتحرف؟ يا حبيبي اذا دول قوم يعني قتلوا الانبياء ورجموهم وشوهوا صورتهم، واللي خلف فلان ده كان زاني، والتاني كان كافر اصلا على اخر ايامه، وده مكتوب عن سليمان وداود والعياذ بالله بلاوي في العهد القديم، وقال لك انه ما كانش ماشي زي ما ربنا قال له، وربنا غضب عليه وبنى معابد للاصنام وكفر وانحرف. ده بيتكلم عن سليمان، بيقول انه بنى معابد وكفر وانحرف زي ما ابوه، يعني هو وابوه ده العهد القديم، بيقول زي ما ابوه انحرف عنه، فشوهوا صورة الانبياء تماما. فهل دول ناس يؤتمنوا اصلا على الكتاب؟ طيب هنا كاتب لك ميلاد يسوع المسيح في العدد رقم 18، بيقول لك اما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا هكذا. دي دايما بتتكرر، يعني انت تخيل اللي هو هيقولك، بيقول لك وجلس على البئر هكذا ومضى من بينهم هكذا، وانت تخيل هكذا دي معناها ايه. لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف، تحط خط تحت كلمة مخطوبة وتدور في الترجمات المختلفة، هل مخطوبة معناها مخطوبة ولا معناها متزوجة، ولا لان في خلاف ما بين الترجمات، هم بيخلوها مخطوبة ورجل مريم برضو. في نقطة تانية، التقليد المسيحي بيصور يوسف ازاي اصلا، لان هو المفروض بيقول لك ده كان شيخ كبير، ويعني هي كانت مريم عليها السلام كانت تحت رعايته مش عارف ايه. التقليد المسيحي مختلف، الراجل ده كان شيخ عجوز ولا كان شاب كده وحليوة طب هو لو كان شاب كده وصغير في السن، هو ده في اختلاف في التقليد وفي ايقونات، واحنا قلنا ان الايقونه المسيحيه مصدر من مصادر المرجع بتاع الراجل بيصور عقيدته في الصوره اللي بيرسمها. طب ما تبص في الايقونات وتقرا في التقليد، الراجل ده كان شيخ كبير ولا راجل صغير؟ طب ولو راجل صغير وهي كانت فتاه صغيره ازاي يجتمعوا مع بعض؟ ومش عارف كانوا بيسافروا سوا وبيروحوا ويجوا سوا. الموضوع ده عليه لخبطه كتير يعني. المهم مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمع، كلمه يجتمع يعني جماع او معاشره زوجيه او حاجه زي كده. هو بيقول لك ان لما كانت مريم امه مخطوبه قبل ان يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس. طب بعد ما ولدت هل ده معناه ان هم اجتمعوا وحصل معاشره جنسيه ما بين يوسف وما بين مريم؟ دي نقطة لن تجد عليها إجابات وهتلاقيها مبهمة، وهتلاقي إن في بعض الترجمات بتصيغ النص بشكل مختلف علشان تهرب من المعنى ده. دي نقطة مهمة. لم يعرفها حتى دي. حتى يعني طيب ولم يعني معناها إن المعرفة حصلت بعد كده. وهنا بيقول لك المعرفة مش معناها إن هو اتعرف عليها واتصاحبه ودنت اسمك مريم وناس يوسف، لا، معرفها يعني عشرها معاشرة الأزواج. فهنا بيقول النقطة دي تاخدوا بالكم منها اللي هي قبل أن يجتمع وكلمة مخطوبة. هنا بيقول لك فيوسف رجلها إذ كان برا. كلمة رجلها دي برضو معناها إيه؟ ولم يشأ أن يشهرها، يعني يفضحها، لقاها حامل فما يعرفش الحمل ده جه منين، وهو المفروض اصل خدوا بالكم هو عاوز يفضحها ليه؟ التصور النص كانه زوجها، وهو قبل ما يجتمع يعني قبل ما يعاشرها معاشره الازواج وجدها حامل. طب انت حامل منين وانا لسه ما كانش فيه فاهمين التصور. فالعهد الجديد بيصور مريم عليه السلام بهذه الصوره للاسف يعني، والمسيحيين اصلا بيرفضوا ده لكن ده مدون في كتبهم فهم بيحاولوا يهربوا. هنا طيب الراجل مرضيش يفضحها فقال لك اراد تخليتها سرا. تخليتها سرا يعني هيسرحها كده من تحت لتحت عشان ما نعملش شوشره. وبعدين بيقول لك ملاك الرب ظهر له وقال له يا يوسف ابن داوود. وخد بالك كلمه يا يوسف ابن داوود، يا يوسف ابن داوود، يا ابن داوود، يا ابن داوود، باي طريقه عاوز يثبت انه ابن داوود يعني. طيب لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه. في نقطة في كلمة وتدعو اسمه يسوع، يعني أمه هي اللي هتسميه كده. الراجل ده هيجي في العدد رقم 23 ويربط ما بين أشعياء ويقول لك لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل، يعني اللي قال الكلام ده نبي. ودي نقطة احنا وضحناها قبل كده ان المسيحية بشكل عام ديانة كتابية بتعتمد على ايه؟ كتب العهد القديم وكتب اليهود. ودي نقطة انا كنت شرحتها في محاضرات تانية، ان مدام اعتمادهم اصلا على كتب اليهود، والمسيح عليه السلام اصلا كان معلما يهوديا ما نقصدش بيها انه بيدين بديانة اليهود المحرفة، لا، ان هو جاء في وسط اليهود في بني اسرائيل وكان بيعلمهم، فده معناه انه ما جاش بعقائد جديدة، نفس العقائد اللي اليهود كانوا يعرفوها. هو دايما لما حد كان بيجي يسأله ايه الحياة الابدية هنقولها ازاي مش عارف ايه، فكان يقول لهم طب ما انتوا عارفين الوصايا موجودة عندكم من زمان من ايام ناموس موسى، فما طلعش بعقائد جديدة لا ألوهية مسيح ولا تثليث ولا الكلام ده، اللي اليهود كانوا يعرفوه من زمان النبي دايما بيذكرهم وبيرجعهم عن انحرافهم القديم، فهي عقيدة واحدة قديمة لكن هم بينحرفوا عنها وبيرجعهم تاني ليه. فهو الراجل ده متى عاوز يقول ان المسيح هو اللي اتكتب عنه في الانبياء وله نبوات كتير. العدد رقم 21 فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، وبعدين في العدد رقم 30 المفروض ده اقتباس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل، يعني الكلام ده قاله نبي، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. النص ده فيه اكتر من مشكلة. لو انت رجعت للنص اصلا في العهد القديم، وده في سفر اشعياء تقريبا 14 ولا مش عارف كام، هتلاقوا اولا النص ما بيقولش ويدعونا، النص بيقول ان الام هي التي ستدعو ابنها عمانوئيل. يعني ايه؟ يعني واحدة خلفت ابن هي هتسميه عمانوئيل. علشان ما التعارف، وشوفوا بقى التحريف وسبب التحريف، لما يجي يقول لك هو اتحرف ليه وامتى واللي حرف ده كان بيشرب ايه وبياكل ايه ومش عارف ايه. متى حرف النبوة، غير كلمة وتدعو اسمه عمانوئيل خلاها ويدعون، يعني في ناس من بره هم هيسموه عمانوئيل. ليه عمل كده؟ لان هو عارف ان هي سمته يسوع، بس هو عايز النبوة دي تنطبق على يسوع، فهيعمل ايه؟ فحرف في النص علشان تمشي. معنى كده ان متى كان عالم الاشارة في الشعير؟ طبعا كان عارف واقتبسها. اتفضل. هنا بيقول فلسفتان جدا وتدعو ويسمعوا يسوع. اه. ده مش نبوة، ده الملاك هو بيتكلم. هنا بعدها بيقول انه يخلص الشعب من خطاياه. اه. في علاقة من اسم يسوع ويخلص الشعب من خطاياه. والله ده نقطة أنا كنت هتكلم فيها دلوقتي، اللي هم ما دلوقتي أنا هوضح لكم حاجة. كلمة المخلص دي مش كلمة جديدة استخدمها المسيحيين، لا دي كلمة عارفينها اليهود من زمان، وأطلقت على كذا شخص، وكان بيقول لك ده فلان مخلص إسرائيل وده فلان مخلص إسرائيل وده فلان مخلص إسرائيل، وتقريبا كل نبي تقريبا كان بيتقال عنه إنه ده مخلص إسرائيل، بمعنى ان بني اسرائيل كانوا بيبقوا في قحط وفي هم وفي حروب وفي بلاوي سودا، وربنا غضبان عليهم وسبوا في بابل واتخذوا من ارضهم، ولا فرعون مبهدلهم، ولا ولا ولا. فالنبي اللي هيجي وينجيهم من المصائب اللي هم واقعين فيها دي بيسموه مخلص. ففي تقريبا نص في اعمال الرسل بيسمي موسى انه مخلص. ليه؟ لانه انقذ بني اسرائيل من ايد فرعون والهوان والذل اللي هم كانوا فيه. ومش عارف يشوع يشع بن نون اللي هو تلميذ موسى عليه السلام، برضه هتلاقوا في نصوص بيقولوا عنه انه مخلص، لان يشوع او يشع على اختلاف نطق الاسم كان في حروب ومش عارف ايه. فانتوا عارفين قصه انه وقف الشمس في كبد السماء لغايه ما حارب ودخل بيت المقدس واستعاد ارض اليهود، كلام من ده، فهو خلصهم وانتصر والكلام ده كله. تمام؟ فهو ده المعنى، ان سواء يخلص، بس هو هنا كاتب لك يخلص شعبه من من من خطاياهم. براحته هو عاوز يقول ده معناه يخلص شعبه من خطاياهم، لكن لما نيجي نشوف نصوص تانية يقول لك هل كل الناس كانوا محتاجين ان هم عندهم خطايا ومفروض يتخلصوا منها، ولا كان في ناس تانيين ابرار ولكن في ناس تانيين وحشين محتاجين يتوبوا ويخلصوا من خطاياهم. وطريقة التخليص هل هي عن طريق الصليب، ولا كان ان هم يعرفوا الحياة الابدية وان الاب هو الاله الحقيقي وحده ويسوع الذي ارسله. يعني المسيحيين بياخدوا الفكرة ويبنوا عليها ويزودوا ويغالوا، اللي هو الله عز وجل قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. فهو ده الفكرة دايما، بيبقى عندهم حاجة معناها بسيط وملوش علاقة بكل التخاريف اللي هم بيقولوه، لكن هم ياخدوا الاساس ده القديم ويفضلوا يبنوا عليه يبنوا عليه يبنوا عليه لغاية ما يوصلوا لمرحلة الكفر والشرك. هنا بيقول لك فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، فمفروض امه سميته يسوع. هنا في النبوة قال لك هدى العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، فحرف كلمة تدعو خلوها يدعون عشان هو عارف ان امه ما سمتوش عمانوئيل. هنا المسيحيين بيقولوا كلمة الله معنا ده الدليل على التجسد ومش عارف ايه، واولا يسوع ما تقالش عليه ان هو عمانوئيل، يعني ما فيش ذكر في العهد الجديد كله ان في حد قال له انت عمانوئيل. لكن هتلاقوا بقى اباء الكنيسة اللي هم ايه الفاهمين يعني، وتلاقيهم ناس كده لئيمة يعني فاهمين هما بيعملوا ايه، الاوائل خالص دول تلاقوا في كتاباتهم دايما يسموه عمانوئيل، لان هو عاوز يطبق النبوة. وفي ناس قالت له طب الكلام ده فين من بداية تاريخ المسيح؟ كلمة الله معنا ده مش معناه ايه؟ هو هنا بيقول لك ويدعون اسمه عمانوئيل، يعني الناس اللي كانوا عايشين ايام المسيح هيقولوا له عمانوئيل، المفروض ده اسم، والاسم اي اسم بيبقى له معنى. محدش اصلا في التاريخ المسيحي المبكر، ما عندناش في العهد الجديد في الاناجيل في اعمال الرسل في رسائل بولس في اي حته ان حد قال للمسيح ده عمانوئيل، فاصلا محدش ده عمانوئيل ولا حاجه. طب كلمه الذي تفسير الله معنا ده معناه ان المسيح هو الله وهو في وسطنا ومعانا وكده؟ لا، انت لو بصيت في نصوص تانية هتلاقي ان مثلا والمسيح عمل معجزه احيا العازر من الاموات، قال لك ايه؟ ان الشعب هلل ورفع صوته وقالوا لقد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. يفتقد الله شعبه يعني بقالنا كتير ما شفناش معجزة بهذا الشكل. ده احنا كده عرفنا ان ربنا حبيبنا من تاني وبعث لنا نبي عظيم. هو ده المعنى، هو ده المعنى، ان الله معانا معايا من خلال النبي اللي هو ارسله لنا. فبقى في مرة اخرى اتصال ما بيننا وما بين الله عز وجل. لكن هم دايما بيغالوا في الافكار ويقول لك لا، ده المسيح نفسه هو الله وبقى معانا في وسطنا. رغم ان لو انتوا بحثتوا حتى في اعمال الرسل وفي كلام بولس دايما بيبشر الناس، بيقول لهم الله ده بعيد فوق في السماء. احنا يعني في رسالة روميا بيقول اموره غير المنظورة، يعني احنا منقدرش نعرف حاجة عن ربنا غير من خلال مخلوقاته. ده كلام كده كنت شرحته في هنبقى نفوت عليها في رسالة روميا. المهم بناخد المعنى ده ان هو الله عز وجل مفيش معانا تعامل مباشر ما بيننا وما بينه، لكن بنتعامل مع الله عز وجل عن طريق الكتب وعن طريق الرسل. طيب يبقى معنا كده المسيح مش هو الله نفسه نزل لنا وبقى فيه تعامل مباشر ما بيننا وما بين الله؟ لا، الكلام ده غلط. وفي نص تاني بولس في اعمال الرسل برضو كان ماشي في وسط ناس وثنيين فبنين تماثيله مش عارف ايه، فجي فجأة عند مذبح. المذبح ده بيبقى زي ترابيزة كده رخام كبيرة المفروض بيجيبوا عليه الخروف ويقوموا ذبحين عليه كده يعني. فوجد مذبح مكتوب عليه من قدام كده لإله مجهول. مجهول بمعنى غير معروف، بمعنى غير معروف ان احنا ما نعرفش شكله وما بنقدرش نتصوره وما مش قادرين نعمله تمثال. فبولس راح قال لهم ايه؟ قال لهم الذي تتقونه او تعبدونه او تخشونه او تخافونه وانتم تجهلونه، يعني مش معروف له شكل او انتم مش قادرين تتصوروه، اللي هو ليس كمثله شيء مش قادرين تصوروه، هذا انا انادي لكم به. انادي لكم به يعني ده المفروض يتعبد. فده معناه برضو ان المسيحيين المفروض ما يبقاش لهم تصور مين الله. يا جماعه ده الشاب الحليوة اللي هو شعره مش عارف ايه وشكله جميل اللي هو المسيح، لا، ده اله ما نعرفش عنه شكل، ما نعرفلوش صوره، ما لناش ما بيننا وما بينه اتصال مباشر. كان برضو في نص تاني بولس كان ماشي في وسط وثنيين، ما اعرفش لو هي مش فاكر لو هي نفس قصه الاله مجهول او لا، بيقول لهم ان انتوا ما تفتكروش ان اللاهوت بيسكن في الهياكل المصنوعه بالايادي. بمعنى انتوا ما تفتكروش ان في نقطه على الارض بيكون لينا مع الله لقاء مباشر. ان اليهود كان عندهم الاعتقاد ده ان في مكان مقدس في الهيكل، والمسيحيين ورثوا هذا الفكر ان المذبح ده مكان مقدس وما بيدخلوش غير الكاهن، واللي مش عارف لازم يكون لابس ايه، واللي يكون لازم صايم، واللي عامل ايه، والكلام ده كله. ان هو بيعتقد المكان ده زي نقطه لقاء مباشر ما بين الله والانسان. فبولس بيقول لهم لا، ما فيش تصور زي كده، احنا بنتعامل مع الله بشكل غير مباشر، ما فيش نقطه الله عز وجل بيحل فيها او بيتعامل معنا من خلالها. فدي كلها افكار بتوضح ان فكره التجسد او نزول الله الى الارض وانه بيكون معنا بمعنى انه في وسطينا وبنسلم عليه وبياكل معانا وكده، لا، الكلام ده فكر غير مقبول. في نقطه تانية ان هو بيقول لك طبعا منوئيل معناها الله معنا، يعني ربنا نزل لنا. طب انت لو بصيت في اسماء انبياء كتير وفي اسماء ناس تانيين هتلاقي ان اساميهم بتدي معاني قريبه، يعني تقريبا توبيا معنى اسمه الله طيب. فهل ده معناه ان توبيا ده هو الله طيب؟ يعني في اسماء تانية كتير بتعطي نفس المعنى، فاهمين ازاي؟ فالاسم ملوش علاقه ان الشخص ده فعلا هو الله ومش الله، علشان اسمه ليها علاقه بالله، فاهمين ازاي؟ طيب يبقى احنا كده اشرنا للنقطه بتاعت مخطوبه وقبل ان يجتمع وتخليتها سرا وليه عاوز يفضحها والكلام ده، دي بتدل ان في علاقه زي زوجيه، فستلد ابنا وليه متى حرف النبوة والله معنا ملهاش علاقة، ده موضوع كبير يعني كويس. في نقطة تانية هو ده العذراء. النص اللي في العهد القديم في سفر إشعياء مكتوب المفروض باللغة العبرية. اللغة العبرية لغة سامية، لغة جميلة، فيها مفردات كتير فبتقدر تعبر عن معاني كتير. المهم الخلاصة ان في اللغة العبرية انا ممكن استخدم لفظ بيدل دلالة قطعية ان هذه المرأة عذراء، يعني لم يمسسها بشر، يعني لم تعاش الرجل، في لفظة بهذا المعنى اللي هي اسمها ايه، بتولاء، اللي هي متاخد منها او منها الكلمة العربي بتول. المعنى ده هم بيقولوا العذراء البتول. النص في العهد القديم ما بيستخدمش اللفظة دي، اللي بتوضح توضيح جلي ان هذه المرأة لم تعاش الرجل من قبل، لكن بتستخدم لفظة تانية مبهمة قد تحتمل ان دي مرأة عرفت راجل قبل كده او ما عرفتش، اللي هي لفظة علماء. كلمة علماء معناها امرأة او شابة صغيرة، فشابة صغيرة ممكن تكون متزوجة وهي صغيرة، يعني ما فيهاش الدلالة القطعية على ان هي عذراء ولا لا. لو بحثتوا في العهد القديم وهنتعلم ازاي تجيب كلمة علماء وتجيب كلمة بتولاء، هتلاقي ان في نصوص في العهد القديم النص ورد فيه الكلمتين اللي هو بيقول لك ان هذه امرأة صغيرة عذراء وعذراء. تقريبا كان في شريعة معينة ما بتطبقش غير على مرأة فتاة عذراء او حاجة زي كده، فهو قايل لك في النص ان هي لازم تكون فتاة صغيرة وعذراء، فده دلالة ان الكلمتين مختلفتين، وان الكلمة الاولى اللي هي فتاة صغيرة اللي هي علمة مش بالضرورة يكون معناه ان هي عذراء، والا ما كانش اضاف الكلمتين مع بعض في نفس النص. فهو هنا مترجمها عذراء وهم بيتمسكوا بكلمة عذراء. طب لما نيجي نبص بقى في النص بتاع اشعياء بنلاقي ان الكلمة مش عذراء، وبنلاقي ان في ترجمات ما بتترجمهاش عذراء، بتترجمها فتاة صغيرة او صبية صغيرة. فموضوع النبوة دي في كلام كتير يعني، والشيخ عرب تقريبا تناول هذا النص وعمل عليه بحث تقريبا، مش فاكر العنوان، لكن في لو كتبت دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية على جوجل هيطلع لك الموقع، وهتلاقي في قسم للابحاث تدور كده. النص بتاع 25 بيقول لك ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. ولم يعرفها حتى ولدت، يعني بعد ما ولدت عرفها، دي نقطة برضو مش كويسة في حق المسيحيين، واحنا اصلا لا نقبلها يعني، وما نعرفش اصلا مين يوسف النجار ده كتراث اسلامي وكسنة نبوية صحيحة وكآيات قرآنية، ما فيش ذكر للراجل ده. فالمسيحيين بيذكروه وبهذه الطريقة ان كانت علاقته قريبة جدا بمريم، لدرجة انه بعد ما ولدت كان يجتمع معاها بحسب النص الاولاني وعرفها. والمعرفة دي يعني كلمة عرفها لو دورت عليها في العهد القديم هتلاقيها بتستخدم دايما للدلالة على انه دخل على امرأته وعشرة معشرة الازواج. دي نقطة برضو ممكن يكون فيها كلام. والله كلمة ابنها البكر دي في النص ده بالذات في بعض المخطوطات بتحذفها، لا سواء كلمة البكر دي معناها ان كان في اولاد بعديها او مفيش. كلمة البكر ليه معنى في التقليد اليهودي، سواء هو له ولاد بعديه ولا ملوش ولاد، لكن كلمة البكر معناها هو كبير العيلة، عارفين مفهوم الارياف والصعيدة وكده، الابن الكبير ده لازم هو اللي بيمسك ورا ابوه وهو بيبقى كبير البيت والكلام ده. فمالهاش الدلالة قوي بموضوع هل له اخوات ولا ملوش، لكن ليها دلالة بالنسبة لليهود مركزه ايه يعني ان هو الكبير وكده. لا انا اقصد ان كلمة البكر متعودين يستخدموها، فسواء واحد ولا مش واحد هي ليه استخدام في العهد القديم. ابحث كده في العهد القديم هتلاقي كلمة البكر دي وردت مئات المرات، وكان بيبقى ليها زي نوع من انواع الحقوق، لدرجة ان في قصة ان في اتنين كانوا بيتخانقوا عليها ومش عارف واحد نصب على التاني، اللي هم انبياء للأسف تقريبا، يعقوب وعيسو، دول مفروض اتنين انبياء في العهد القديم كانوا بيتخانقوا على ما يسمى بحق البكورية، فده كان اسم يطلق يعني. ممكن تبقوا تبحثوا فيها كمان. هنا بيقول لك زيارة المجوس في العدد رقم ما ده على اساس بقى ده على اساس ده لو اليهود فعلا اصلا عندهم نبوة بالموضوع ده، لكن غالبا اليهود ما كانوش يعرفوا الحاجة دي يعني، ما كانتش نبوة بالنسبة لهم، ده هو حاول يلبسها كده يعني. وانتوا حتى لو بحثتوا في سفر اشعياء هتلاقوا ان عمانوئيل ده فعلا كان واحد ومولود في العهد القديم وكان له دلالة معينة للقصة في العهد القديم، وتولد وحصل فعلا النبوة وانتهت. حتى لو بحثتوا في التفاسير هيقولك في بعض المفسرين يقولك في ايه يعني النبوة اتحققت مرتين، ايه النبوة اتحققت مرتين، لان هم عارفين ان القصة دي خلصت اصلا في العهد القديم، وقعت خلاص، والولادة دي كانت اشارة لان هتحصل حاجة حصلت وتتخلصت في حدود، بس هو في دماغه حاجة وعايز يطبقها خلاص. في الاصحاح التاني بيقولك ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية. في نقطة هنا احنا قلنا كده ان انجيل مرقس ويوحنا ما بيذكروش طفولة المسيح، بيتخدع على المسيح وهو كبير وعلى حتة المعمودية على يد يوحنا المعمدان اللي هو المفروض يحيى عليه السلام. فهنا بيقول لك انه ولد في بيت لحم اليهودية، ما بيقولكش هو جالها ازاي ولا ليه اتولد في بيت لحم اليهودية. في نقطة ايه ما ذكرش تفاصيل. لوقا بيذكر تفاصيل خلت ان تقريبا كان في اللي هو بيسمى بالاكتتاب نظام معين، ضرائب او حاجة زي كده، وهيقيموا ضرائب على او عاوزين يكتبوا انساب حاجة معينة. المهم انه عايز كل واحد يرجع لبلده الاصلي علشان يسجل في الديوان هناك اسمه ونسبه ومش عارف ايه، هيعملوا حاجة معينة بالموضوع ده. فهو بيقول لك وهو مسافر كان في الطريق عدى على بيت لحم او حاجة زي كده، او وهو راجع المهم في وسط الطريق وقف عند بيت لحم وحصل ولادة المسيح. المعلومة دي احنا ما نعرفهاش، اتولد فين المسيح عليه السلام. يعني في بعض الناس بيجتهدوا بحسب الاشارات القرآنية، موضوع النخل وموضوع النهر، وهل ده قريب من بيت لحم ولا مش بيت لحم. ان الايات القرآنية بتقول فهزي اليك بجذع النخل وتساقط اليك رطبا جنيا، وفي اشارة ايضا ان في مصدر مائي قريب من مريم عليه السلام. فهم بيحاولوا فهم العلماء المسلمين بيحاولوا يتخيلوا بحسب الخرائط القديمة ايه المكان ده اللي ممكن يكون فيه نخل، يعني مشهور قديما بان فيه بلح وبرضو فيه انهار. فمعلومة بيت لحم دي احنا ما عندناش عليها دليل كمسلمين، لكن هم عايزينه يبقى مولود في بيت لحم علشان يقول لك دي المدينة بتاعت داود عليه السلام، ويربطوه تاني بداود علشان موضوع فهنا هتلاقي بيقول لك ولد مش عارف في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس. تقريبا في نص متى اشار اليه ان هو او حد فيهم قال ان انت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، اهو اللي هو العدد رقم 6. في العدد رقم 6 هو عايز ان المسيح يتولد في بيت لحم علشان عايز يطبق عليه النبوة بالعافية. فدي نقطة مهمة. هنا بيقول لك اذ مجوس من المشرق. مين المجوس دول؟ ده في عليه خلاف ما بين المسيحيين. في العدد رقم 1 اذ مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود، فانا راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. المجوس دول كانوا مين؟ كانوا عبدة نار ولا ناس علماء فلك؟ هتلاقوا دايما في هروب من قبل المفسرين المسيحيين ان هم يقولوا ان المجوس دول عبدة نار. طب ايه علاقة عبدة النار بالمسيح عليه السلام؟ وهم يعني في حاجة غريبة كده، في وثنية داخلة في النص مش عارفين ايه سببها. فهم بيربطوا ده بالمجوس، يعني مش عارف، بس في حاجة مبهمة في النص هنا. القصة دي طبعا مش مذكورة غير عند متى، يعني حاجات الولادة دي هتلاقوا في لوقا ذاكر حاجات ومتى ذاكر حاجات. في حاجات ذاكرها متى مش ذاكرها لوقا خالص، وقلنا ان لو انت حاولت تربط ما بين الاثنين مش هتعرف. يا اما حصل اللي قال عليه متى انه اتولد في بيت لحم وبعد كده هربوا على مصر وبعد كده رجعوا تاني، يا اما حصل زي ما قال لوقا ان هو اتولد في بيت لحم وراح العيد في اورشليم وقعد 7 ايام واختتن وبعد كده. يعني خط سير قاله متى مختلف عن خط سير قاله لوقا. فدي نقطه بس تاخدوا بالكم منها، وايه علاقه المجوس اصلا بالمسيح. المهم هو كاتب اين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية لانه هكذا مكتوب بالنبي وانت بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر مدبر مدبر، يعني يخرج مدبر بشكل نكرة، يعني مش هو ده يعني اللي عليه العين، واخدين بالكم؟ بس هم يعني عاوزين يطبقوا عليه اي نبوة خلاص. المهم دي نقطة برضو مهمة، ان هم بيحاولوا يقولوا ان المسيح دعوته عالمية ومش عارف ايه وجاي لكل البشر، لكن هنا كاتب يرعى شعب اسرائيل، ويوحنا كاتب عنه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وكاتب عن التلاميذ ان هم الى ما تروحوش عند كذا ما تروحوش عند كذا، ولكن روحوا عند خراف بيت اسرائيل، مش فاكر الى مدينة للسامريين لا تدخلوا، اللي هو يعني ذكر ناس تانيين وحشين ما تروح لهمش، اهم حاجة بني اسرائيل. هنا في النص رقم 9 بيقول لك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم. المنظر ده ما تعرفش تصوره بشكل كاريكاتيري. خدوا بالكم هنا كاتب لك النجم يتقدمهم، بمعنى كأن في نجم ماشي قصادهم كدليل بيرشدهم لمكان معين. وبعدين فجأة بيقول لك ايه، حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. الامر ده مستحيل يتصور لا علميا ولا عقليا ولا باي شكل من الاشكال، ان نجم يفضل ماشي وانت ماشي معاه، يفضل ماشي وانت ماشي معاه لغاية ما يقف فوق مكان، وانت هتبقى عارف بقى هو واقف فوق ايه بالظبط، فتعرف المكان وتقوم داخل. كان في كرتون ده النجم نزل كده، كان في كرتون بيصور الموضوع ده، ان هم ماشيين في اتجاه النجمة. هو مفروض علميا، حتى احنا مذكور عندنا في القرآن وبالنجم هم يهتدون، مش بنجمة واحدة، لكن كذا نجمة بيشيروا لمكان عشان تقدر ترسم خط في ليه طريق، لكن مش نجمة واحدة في السماء هيرشدني لمكان معين. دي نقطة. النقطة التانية، وقف ازاي فوق المكان. كان في كرتون كنت بتفرج عليه تبع والت ديزني، وهم مشهورين يعني دايما في وسط الكرتونات بيدسوا يعني عقائدهم. فكان الكرتون بيحكي عن موضوع الولادة ده، فجايب لك النجم ازاي وقف وازاي اشار للمكان. نازل من النجمة زي سبوت لايت كده على البيت، اللي هو النور كأنه بص متسلط على البيت بشكل معجزي يعني. لكن ماشي، ممكن نتخيل موضوع السبوت لايت، لكن موضوع ان النجم يتقدمهم ازاي ماشي قصادهم، دي تلاقي ان في قصة في حاجة غريبة يعني. المهم، وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم اذ اوحي اليهم في حلم ان لا يرجعوا الى هيرودس انصرفوا في طريق اخر الى كورتهم. لو قريتوا الحتة دي هتعرفوا تشوفوا خط السير اللي رسمه متى، ولما نشوف لوقا ايه الخط السير اللي رسمه هتلاقي ان هم مختلفين مع بعض، ومش هتقدر ان انت توفق ما بين الاثنين. الهروب الى مصر دي من النقاط اللي مستحيل توفقها مع لوقا، يا اما حصل زي ما لوقا قال، يا اما هربوا لمصر زي ما متى قال. هنا بيقول لك، وبعد ما انصرفوا اذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكون هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. القصه دي برضو مش مذكوره غير عند متى. طب متى ليه عاوز يذكرها؟ لان العهد القديم بيقول ان نبي اخر الزمان ده هيبقى شبه موسى عليه السلام، قصه حياته قريبه من قصه موسى عليه السلام. فيعني لو انتوا قارنتوا بشكل بسيط ما بين موسى عليه السلام وقصه حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف بدا وتربى يتيما في بيت غريب، ولما تسلم النبوء. يعني خدوا بالكم، المسيح عليه السلام احنا مكتوب عندنا في القرآن انه من ولادته النبي، اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي العهد الجديد هتلاقوا برضو ان من صغره كان بيعلم في الهيكل وبيعلم هنا، فبتدي مظهر كان نبي من صغره. موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوش من صغرهم انبياء، لكن لما موسى عليه السلام كبر الله عز وجل كلمه، وايضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كبر بعت له جبريل عليه السلام في غار حراء. فالمهم معروف ان نبي اخر الزمان هيبقى زي موسى عليه السلام، فهو عاوز يخلي المسيح شبه موسى. طب يخلي المسيح شبه موسى ليه؟ هو فرعون عمل ايه لما موسى اتولد وهو كان صغير؟ لم العيال كلها الصغيرين ودبحهم. فهو عاوز يخلي المسيح ده كمان حصل له كده، يا جماعه ده شبه موسى يبقى هو النبي، لان ايه، هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه، وكان هناك الى وفاه هيرودس مهم لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوتين. اي نص كده بيلزقه. طب هل المسيح اصلا راح مصر؟ مستحيل يكون راح مصر لو كان حصل لوقا قاله. لكن النقطه اللي انا عايز اقولها اللي هو ايه، في العدد رقم 16، فارسل وقتل جميع الصبيان. القصه دي غير مذكوره في اي مكان تاني. طب ليه متى بيذكرها؟ علشان الربط ده، عاوز يخلي المسيح عليه السلام زي موسى عليه السلام. في هوشع تقريبا او حاجه زي كده. بس انت لو بصيت في السياق برضو هتلاقي ان الموضوع له علاقه باللي كان حاصل في وقت السفر يعني. لكن مش مشكله، قضيه ابني، في انبياء كتير في العهد القديم اتقال عنهم ان هم ابناء، والقصه اصلا بتتناقض مع اللي قاله لوقا. يعني متى بيتميز بانه بيحاول باي طريقه ايا كانت يطبق نبوات. فالنبوة بتاعت العذراء دي مضروبة، النبوة التانية دي بتاعت من مصر دعوت ابني بحسب لوقا مضروبة، ما ينفعش نوفع ما بين القصتين. وبعدين العودة الى الناصرة في العدد رقم 23 بيقول لك وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء، برضو نبوة حقيقة يا جماعة انه سيدعى ناصريا. لو بصيت في التفسير في بعض العلماء بيقولوا النص ده، عشان يبقى فيه أمانة علمية في الدراسة يعني، النص ده أو بشكل عام في اللغة اليونانية في طريقة، والموضوع ده أنا ناقشته في بحث اسمه مشاكل مرقس لما كنا بنناقش مرقس واحد واثنين لكي يتم ما قيل بالأنبياء أو بأشعياء القصة دي. فلو أنت بتقرأ في النص اليوناني في أسلوب، لو أنا عايز أشير إلى كتاب تقدر ترجع له بستخدم أسلوب معين في اليوناني، لو انا عايز اشير لاي اقوال معينه او حاجه معينه اتقالت لكن انا مش بشير لمرجع تقدر ترجع اليه بكتب باسلوب تاني. فاهمين ازاي؟ فهتلاقوا في نصوص بيستخدم ده موجود في مرجع معين اقدر ارجع له، زي النص بتاع مرقس 1-2 لو رجعنا لليونان هنقدر نعرف ده بيشير الى كتاب اسمه الانبياء او كتاب اسمه اشعياء بحسب اختلاف المخطوطات. هنا النص بيقول لكي يتم ما قيل بالانبياء، النص اليوناني هنا مش بيشير لمرجع معين لكن هو عاوز يقصد ويقول الأنبياء قالوا حاجة بتفيد المعنى ده، إن المسيح سيدعى ناصريا، سواء بيشير لكتاب سواء بيشير لمصدر نبوي غير معروف. المفسرين قايلين احنا ما نعرفش متى جاب الكلام ده منين. هو عاوز يختلع نبوة ويقول دي حاجة طبع عليها نبوة، راح الناصرة ده في نبوة بتقول انه هيبقى ناصري. لما بنرجع لكتب المفسرين ما نعرفش منين جاب النبوة دي. يعني لو انت بصيت على هو ده العذراء، لو بصيت في كتب التفسير هيقول لك ده النص موجود في اشعياء كذا، مش عارف من مصر دعوت ابني، النص ده موجود في مش عارف مين في العهد القديم. طب ويدعى نصريا ده موجود فين؟ تلاقي المفسرين يقول لك احنا ما نعرفش الكلام ده مذكور في اي كتاب في العهد القديم، مش موجود في العهد القديم، ما نعرفش اي تقليد نبوي حتى بيقول الكلام ده، ما نعرفش متى جاب منين الكلام ده. وهتلاقوا في نصوص كتير بالشكل ده. كان في المحاضره اللي فاتت بتاعت سلسله شرح تحريف اقوال يسوع، كان في نص موجود في رساله يهوذا بيقول لك تنبأ اخنوخ، فين الكلام ده في العهد القديم؟ ما نعرفش. بولس بيقول ان الله عز وجل هيعد للمؤمنين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على بال انسان، الكلام ده جاب منين؟ ده مش موجود في العهد القديم. ف بشكل عام يا اما الناس دي كان عندهم كتب مقدسه ما بقتش موجوده دلوقتي ما بين ايدينا، يا اما هم اخترعوا. لكن ممكن في حالة متى نقول انه اخترع. بالنسبة لحالة يهوذا كتاب اخنوخ ده فعلا موجود ومن ضمن كتابات وادي قمران اللي هي مخطوطات وادي قمران بحر ميت، لكن هي مش من ضمن كتب المقدسة دلوقتي. بنقدر نفهم طب ايام يهوذا كان بيعتبرها مقدسة لانه قال تنبأ، والنبوة لا تأتي الا من عند الله اللي هو النص بتاعهم، لانه لم تأتي نبوة قد مشيئة انسان ولكن تكلموا ناس الله القديسون المساقين من روح القدس. ما دام نبوة يبقى في روح قدس يبقى في ايه؟ وحي. الكتاب ده مقدس، ما بقاش موجود في كتاب مقدس دلوقتي. بالنسبة لبولس احنا كمسلمين عندنا خبر قريب من اللي قاله بولس ان هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الكلام ده مش موجود في العهد القديم. فنقدر نعرف ده كان خبر موجود عند اليهود، ما نعرفش بولس جابه منين بالظبط، بس هو اكيد من بقايا الوحي اللي عند اليهود. يعني متى ما عندناش اي فكرة الحقيقة جاب الكلام ده منين. لا عندنا كتاب مرفوض من قبل الكنيسة، يعني كتاب موجود بس هم مش بيعتبروا مقدس، في الكلام ده ما عندناش حتى خبر في أي حتة أن الوحي قال كده قديما أو حديثا كحاجة إسلامية أو حاجة يهودية قديمة، ما نعرفش. فدي من ضمن المشاكل اللي بيقع فيها متى، وعاوز يطبق النبوة بأي طريقة لدرجة أنه ممكن يخترع نبوة. المفروض اسم مدينة أو قرية أو مكان كده إيه؟ الجليل. تقريبا الجليل هي الكبيرة والناصرة الصغيرة. لا مش قصدي طبق نبوة، عاوز يخليه هو المسيح الرئيس، مش مجرد نبي. يعني هم مش عاوزين يكون مجرد نبي، لا هم كانوا زهقوا خلاص، اليهود كانوا متبهدلين والرومان محتلهم ومش عارف ايه وقاعدين في ذل وهوان، فكانوا عاوزين المسيح المخلص اللي هيخلصهم بقى من الذل والهوان ده، اللي هو الآية دي انا شرحتها قبل كده اللي هو في سورة البقرة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لان هم كانوا عارفين ان النبي ده هيجي وهيحارب وهيخليهم هم يملكوا، وهيبقى له سلطان، وهيبقى له دولة، وهيبقى له امبراطورية، وهيعيد مجد سيدنا داود اللي كان له مملكة عظيمة وما كانش حد بيقدر يقف قصاده. فهو كان عاوز يخليه الشخص ده مش مجرد نبي له نبوة في الكتاب. فاهم ازاي؟ ما هو على اساس ان هو بتقول ايه؟ ماشي كده. طب ف هو المفروض زي ما احنا قلنا هو عاوز يحشر حته ان المسيح اتولد في بيت لحم. متى قال ابو اتولد؟ ما نعرفش جه بيت لحم على انهي ظروف. لوطا قال لك ظروف معينه خلته قدر ان يولد في بيت لحم. المهم ان هم بالنسبه لهم دي نقطه حيويه بيكون مولود في بيت لحم. طب هو عمره ما تسمى انه من بيت لحم، دايما كالناصري من ناصره الجليل مش عارف ايه. لو انتوا قريتوا طيب مش مهم خليه، لا لا مش مشكله خلاص خلاص. فهتلاقوا في انجيل لوقا بيقول اصلا ان امه مريم عليها السلام كانت اصلا في ناصره الجليل. فهو بقى يمكن بالمعنى ده ان ده اصلا موطنه الاصلي واللي كانت والدته عايشه فيه، وبعدين هو اتولد في بيت لحم كده قدرا، وبعد كده رجع لموطنه الاصلي. فده المعنى مثلا. طب ناصره الجليل دي معناها ايه؟ هو تقريبا الجليل دي هي المقاطعه المحافظه الكبيره وجواها مكان صغير اسمه الناصره، حاجه زي كده. طيب خلاص، موضوع النبوه دي خد مننا وقت طويل، ومتى ما يستاهلش مننا كل وقت ده. في الاصحاح الثالث العدد رقم 1 بيقول ايه؟ وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بريه اليهوديه قائلا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. النقطه دي احنا قلنا دعوه المسيح الاساسيه في انجيل مرقس اللي هو النص 1:15 قد كمل الزمان ولا مش عارف ايه واقترب ملكوت السماوات فتوبوا وامنوا بالانجيل. فالموضوع ده احنا بنستفيد منه بايه؟ ان الانبياء رسالتهم واحده ودعوتهم واحده. هو كان زيه زي يوحنا المعمدان، ما جاش بحاجه جديده ولا هو مميز عنهم. حتى هتلاقي ان في الاناجيل المسيح عليه السلام بيمدح في يوحنا، ويوحنا بيمدح في المسيح، والناس اختلط عليهم الامر بعد موت يوحنا المعمدان. لما المسيح بدا يعمل معجزات قالوا ده يوحنا ام الاموات. طب ليه ام الاموات؟ عشان في علاقه، هم شبه بعض. بعد ما يوحنا المعمدان قتل وشافوا المسيح ماشي بنفس اسلوبه في نفس دعوته بيعمل برضه معجزات، افتكروا ان يوحنا المعمدان ام الاموات. فده بيدلل لك ان المسيح ما كانش مميز عنهم، كان زي الانبياء، وخصوصا يوحنا المعمدان. خصوصا يوحنا المعمدان فينا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات، ده نفس الكلام اللي قاله المسيح نفسه. فهنا بيقول لك ايه بعدين؟ حينئذ خرج الى اورشليم وكل اليهوديه. المهم القصه اللي في الاصحاح الثالث ده بيقول ان يوحنا المعمدان كان بيعمد الناس معموديه التوبه. والقصه دي احنا شرحناها قبل كده، ان لما الانسان مثلا بيدخل الاسلام بيقول له اول حاجه تعملها اغتسل وبعد كده صلي، والاغتسال او الوضوء بيبقى له معنى رمزي حقيقي في نفس الوقت، ان انت بتغتسل وبتغسل نفسك من الذنوب، معنى رمزي لان انت مش بتشوف الذنوب بتقع من عليك، لكن هو ده اللي بيحصل. فهو برضو معموديه التوبه نفس المعنى، ان انتوا كنتوا منحرفين عن الطريق الحقيقي هتتوبوا وترجعوا لطريق ربنا. فكان بيغسلهم في نهر الاردن ويتوبوا بيرجعوا لله عز وجل. المعنى ده طبعا قلنا المسيحيين حرفوه، خدوا المعنى الاصلي وبيغالوا كالعاده، فربطوا بيه عقائد وثنيه وربطوا بيه التثليث، وقال لك بسم الاب والابن والروح القدس، ويغطسوا 3 مرات، وبيعمل طقوس معينه في المعموديه مش مجرد اغتسال. المهم هنا في العدد رقم 3 المفروض يوحنا ده مكتوب عنه نبوه، فبيقول لك القيل عنه اشعياء النبي صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه. النص ده تم تحريفه بشكل ما بحيث انه عايز يخلي المسيح هو نفسه الرب اللي يوحنا بيمهد له طريق علشان يثبت الوهيه المسيح. النص ده اتحرف كده في مرقس لكن هنا ما بيعطيش الدلاله دي. ما النص ده في اشعياء لكن هو اضاف الجزء بتاع ملاخي. المهم هنا بيقول ويوحنا هذا كان لباسه من وبر مش عارف ايه وعلى حقويه منطقه من جلد، يعني كان لابس هدوم عاديه ومش كان عايش حياه مرفهه يعني. المهم في العدد رقم 5 بيقول ايه؟ حينئذ خرج اليه اورشليم وكل اليهوديه وجميع الكورة المحيطة بالأردن. كل الناس خرجوا له. هل ده منظر مبالغ فيه أو مش مبالغ فيه؟ قد يكون حقيقة، الله أعلم. المهم اللي يهمنا في العدد السادس واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. هتقرأ في العدد رقم 16 في العمود اللي قصاده، فلما اعتمد يسوع اعتمد على ايد يوحنا. طب هو اللي بيعتمد ده بيبقى معترف بخطاياه، معنى كده ان دي اشارة مخفية ان المسيح ايضا كان عنده خطايا. للأسف هو في نقطة عاوزين نوضحها، المسيحيين عندهم فكرة عجيب، بينطقوا الجملة دي يقولك الله هو الوحيد المعصوم، معصوم على وزن مفعول، يعني في حد عصمه. احنا لما بنقول ده نبي معصوم معناها ايه؟ ان هو طبيعته انه بيقع في الخطية وبيخطأ، لكن الله عز وجل بيعصمه من انه يقع في خطايا. يجي هو يقولك الله هو الوحيد اللي معصوم، مين اللي عصمه يا ابن الحلال؟ ده دي بتبقى معصوم، يعني اصلا انسان بيجوز عليه الخطية وبيخطئ كعادته، لكن دي حالة خاصة. فاحنا يعني وكمان المسلمين مش بيعصموا الانبياء عصمة تامة، لا بنعصمهم عن الكبائر وخوارم المروءة اللي هي الذنوب الصغيرة او الاسرار الصغيرة، اللي هي الذنوب الصغيرة اللي تخليك تحتقر الانسان ده وما تصدقوش او ما تحترموش أو. فاحنا بنعصم الانبياء من ده، يعني هم المفروض قدوة واسوة ونتبعهم وبنعمل زيهم. تبص في العهد القديم ولا الهوى، وما تعملوش زيهم، في نص كده بيقولك ان هم ما تعملوش زي ما هم عملوا لكن امشوا بحسب دعوتهم، حاجة زي كده. معلش يمكن كلامي مخبط لان في افكار كتيره بتيجي، فحاولوا انتوا تلقطوا على قد ما تقدروا. في نص في روميا او في رساله من رسائل بولس كان بيوبخ المسيحيين الاوائل، بيقول لهم فيما معناه ان انت لو قلت شخص ما تزنيش وانت بتزني دعوتك كده ملهاش لازمه، وان انت لو قلت الانسان اكذب وانت بتكذب كده دعوتك ملهاش لازمه، انت بتقول اكذب وانت نفسك بتكذب. واحنا على البلطوك دايما يقول لك مثال معين، وانا بنصحك ما تدخلش الغرف الاباحيه وانت قاعد فيها. انت بتنصح على اساس ايه؟ ما انت قاعد النهار كده يعني. فهو المفروض لما النبي يقول ما تزنوش هو بيكون المثال والقدوه، لان هو اصلا لا يزن. لا تكذب، لان هو اصلا بيكون مثال وقدوه ان هو ما بيكذبش. اولاد الافاعي يعني اشتم وحش. هو ليها رمزيه معينه انا مش فاهمها بالظبط، تقريبا قد يكون معناها اولاد زنا. لا هو ممكن يكون معناها حاجتين، وانا برجح ان معناها ولاد الشياطين، ان الافعى ده بيبقى له رمزيه في العهد القديم ان هو الشيطان ومش عارف ايه، فبيقول لهم يا ولاد الشياطين، يعني انتوا بتتبعوا الشيطان او حاجه زي كده. طب ما المسيح قال نفس اللفظ بحسب الاناجيل برضو، شتموا كتير يعني، وللاسف بينسبوا الشتيمه دي للانبياء، لدرجه ان في مره في نص واحد بيطلع للمسيح بيقول له انت كده بتشتمنا، راح شتم زياده في نص تقريبا هنفوت عليه في متى او حاجه زي كده. هو المفروض ما هقول لك، الفريسيين والصدوقيين دول كانوا طائفتين من اليهود. انا مش فاكر بالظبط الفريسيين دول بيتميزوا بايه، الصدوقيين دول ما كانوش بيعترفوا بان في قيامه من الاموات وان في حياه اخره وان في حساب وجنه ونار، كان الانسان يموت كده راح في طيس خلاص مش هيقوم تاني. الفريسيين ما اعرفش كانوا بيتميزوا بايه. المهم تقريبا له فرقه معينه من فرق اليهود، هم لان ما انا هقول لك، هو لو انت قريت النص هنا بيقول لك ايه، فاصنعوا اثمارا طليق بالتوبه، ده في العهد رقم 8. هو بيقول ان في النص اللي قبليه كل الناس راحت فعلا وتابت واعتمدوا، فهم كنوع من انواع النفاق. يعني انت كل الناس قامت تصلي، انت شخص منافق قاعد مش هيقوم يصلي، هيقوم يصلي معاهم علشان ما يتفضحش ويعرف ده ما بيصليش. فهو ده المعنى ده، لما ما جوش يتوبوا هم من الاول، لما لقوا كل الناس جت تتوب قاموا قايمين هم كمان يتوبوا، فراح مهزقهم، ده انتوا اصلا منافقين، ده انتوا ولاد افاعي، ده انتوا عاملين كده نفاق، اعمالكم ما تظهرش ان انتوا فعلا توبتوا. فبيقول لهم اصنعوا اثمارا طلب بالتوبه. النص ده نص مهم ايضا، لانه بولس بيقول عقيده ان الدخول الحياه الابديه وان ربنا يرضى عليك دي ملهاش علاقه بالاعمال خالص. هنا يوحنا المعمدان بيوضح ان الاعمال دليل صدق الايمان، ويعقوب في رسالته ايضا بيثبت ان الايمان بدون اعمال ميت. ده بيقول نص في منتهى الخطوره، بيقول انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين ايضا يؤمنون ويقشعرون. يعني ايه؟ يعني انت لو مؤمن فقط ولا تعمل انت زيك زي الشياطين. ما الشيطان عارف ان الله واحد وكل حاجة، لكن بيعمل اعمال شريرة وبيضل الناس وبيغويهم. فرقت ايه انت عن الشيطان؟ فلازم تعمل اعمال تصدق على الايمان. فدي نقطة مهمة دي، لان بولس بي بي بيرفض المعنى ده، ان هو بيقول إن دخول الحياة الابدية وان انت تصبح انسان برا امام الله وان ربنا يرضى عنك ويدخلك الجنة ملوش علاقة باعمال. ان في نص بولس بيقوله فيما معناه ان بيقول لك ان امنت بقلبك ونطقت بلسانك بس بحاجة معينة ان يسوع فدانا او خلصنا من الخطايا او حاجة زي كده خلصت او خلصت او حاجة زي كده. فهو بيقول ان الامر مش محتاج منك غير ان انت تؤمن بقلبك وتعلن لنا الايمان ده بلسانك. لكن ايه فهو بولس له المعتقد ده، لكن ده بيخالف اللي قبليه واللي جم بعديه كمان. فهنا في نص انا حبيت اربط ما بين ان اعتمدوا معترفين بخطاياهم وان المسيح نفسه جه اعتمد. دلوقتي في نقطة انا كنت بقول كلمتهم بيقول الله وحده هو اللي معصوم، الفكر ده فكر عقيم. فلذلك كون ان في انسان لم تذكر له انه عمل معاصي وخطايا، ده مش معناه انه ما عملش. لان يوحنا المعمدان لو انت قريت عنه هتلاقي عنه مدح قد كده، الملاك اللي جه بشر زكريا عليه السلام مدح فيه، المسيح نفسه مدح فيه. مش هتقدر تطلع له خطيه من الكتاب. هل ده معناه ان يوحنا ما وقعش في معصيه في حياته؟ لا. ولو انت بحثت ايضا في العهد القديم هتلاقي، وده قليل للاسف لان هم مشوهين صوره الانبياء وموقعينهم في افظع الاعمال، لكن في ناس متقال عنهم ان هم بارين امام الله وان انسان كامل. في نصوص كده بتدي اللفظ ده انه كامل ولم يعمل شر وعمل بجميع الوصايا. فلان هم بيحاولوا يربطوا ما بين الادم اخطا دخلت الخطيه للعالم، فلازم انسان صافي ابيض هو يكون مقابله ويموت على الصليب. ده كان فكر بولس. المسيحيين زودوا وغالوا اكتر، قال لك لا مش مجرد انسان، ده ربنا نفسه بقى هو اللي ينزل. فهي الفكرة دي مهمة بالنسبة لهم، بالنسبة للصلب والفداء، ان المسيح يكون خالي من الخطية. فاحنا بنشير مجرد اشارة، المعمودية دي معترفين بخطاياهم والمسيح اتعمد. طب غير كده هل نقدر للأسف الشديد نطلع خطايا المسيح بحسب الأناجيل؟ للأسف بنقدر نجيب نصوص اللي احنا قلناها ان لن يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، ان هو المسيح ذكر علامات الساعة والنجوم هتسقط والشمس لا تعطي ضوء والقمر مش عارف ايه. الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. يعني ايه؟ يعني الجيل اللي عايش ده اللي انا بكلمه مش هيموت غير لما القيامة تقوم عليهم. وبولس كان بيعتقد نفس العقيدة دي، وان هو كان في رسالة له الى اهل تسالونيكي الاولى في الاصحاح الاول وفي الاصحاح الثالث كرر الموضوع ده مرتين، ان هو كان بيعتقد انه ما بين علامتين تنصيص من الاحياء الباقين. الاحياء الباقين يعني اللي هيفضلوا عايشين لما الموضوع ده يحصل. فطيب فات 2000 سنة ولسه العلامات دي ما حصلتش، يبقى للأسف المسيح كذب بحسب الناس. يبقى للأسف المسيح كذب بحسب الناس. يا اخي خليها تفصل يا اخي، خلينا نكمل يا عم الوقت نفيس دلوقتي. وفي طبعا نص تاني في يوحنا 7-8 اللي هو انا لا اصعد الى هذا العيد. النص ده عليه تحريف، في ترجمات بتقول انا لا اصعد نفي مطلق للصعود، او يعني مفروض تترجم انا لن اصعد بحسب النص اليوناني. ودي برضو نقطة مهمة، ان العهد الجديد ده اتكتب باليوناني، فافضل طريقة واهم طريقة ان انت تفهم فعلا ان الراجل ده يقصد ان انت تقراه بلغته الاصلية. ودي كانت من ضمن المشاكل اللي اتكلم عنها بارت ايرمان، قال لك 3/4 العالم المسيحي ما بيعرفوش لا يوناني عشان يقروا العهد الجديد صح، ولا عبري عشان يقروا العهد القديم صح. ففي مشكلة انت دي مضايقاك يعني. سجل ايه؟ اشيله ولا احطه؟ طيب ماشي ماشي خلاص. ابراهيم عبد ربه بيزعجنا، دي سجلت في التسجيل خلاص. طيب خلاص انت مش سامع يعني؟ ما هو طيب مش مشكله. فقلنا موضوع لا يمضي هذا الجيل دي تحتسب كذبه على المسيح والعياذ بالله بحسب الانجيل، وبمنزه المسيح عليه السلام عن ذلك. وموضوع انا لا اصعد او انا لن اصعد حرفوها وخلوها بدل ما هي نفي مطلق خلوها نفي لحقبه زمنيه معينه. علشان ايه؟ المسيح فعلا صعد للعيد، فمش عاوزين نطلعوه كذاب. ولو دققت ايضا في مسائل تانية هتلاقي المسيح قال كلام، والكلام ده ما اتحققش للاسف لانه منسوب للمسيح زورا وبهتانا. يعني من ضمن الامثله برضو افتكرتها دلوقتي موضوع انه هيقوم من بين الاموات بعد 3 أيام و3 ليالي، منسوب للمسيح بحسب انجيل متى ان كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، والنص ده فعلا موجود في سفر يونان ان التقمه الحوت، وقصة يونس عليه السلام موجودة في العهد القديم ان التقمه الحوت وظل في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي. فقال لك ايضا ابن الانسان هيكون في قلب الارض 3 ايام و3 ليالي، حسبناها ما طلعش 3 ايام و3 ليالي، يبقى برضو تتحسب على المسيح كذب والعياذ بالله. وننزه المسيح عليه السلام عن ذلك. ودايما بقول لما تيجي تتكلم العهد الجديد ده للاسف بينسب للمسيح حاجات سيئه، لكن احنا عارفين ان الكلام ده عن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم مسمينه عيسى ولا يسوع. الموضوع ده هندرسه لما نعرف يوناني وليه الاسم اتغير. لما تيجي تتكلم عن اي نبي من الانبياء في العهد القديم او عن المساوئ اللي منسوبه للمسيح عليه السلام، دايما تظهر للمستمع المسيحي او المسلم ان الاكاذيب دي منسوبه للمسيح باطلا، وتظهرها في كلامك. يعني ما تقولش المسيح مثلا كذب كده وش، لا تقول مثلا الاناجيل بتنسب للمسيح انه كذب والعياذ بالله والمنزوع، وتحاول تظهر امام المسيحي ان دي حاجه وحشه عندك ومش عندنا احنا كمسلمين، فتبقى موضوع مقارنه الاديان دي تظهر وان احنا افضل من اللي عندكم. فدي نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها. ما تقولش ده داود زنا، لا تقول ده منسوب والعياذ بالله لداود الزنا في العهد القديم. فانت بكلامك هيقدر يعرف ان العهد القديم هو اللي كذاب، واحنا بننزه داود عليه السلام عن ذلك. وايضا موضوع سليمان عليه السلام وكل الكلام الوحش اللي كاتبينه عن الانبياء. فهنا بيقول فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، واذ السموات قد انفتحت له، فراى روح الله نزلا مثل حمامه واتيا عليه، وصوت من السموات قائلا هذا هو من الحبيب الذي به سررت. النص ده مذكور في 3 اناجيل، مذكور في متى ومرقس ولوقا ويوحنا ايضا. مش فاكر لو يوحنا قال ان صوت من السموات انفتح، تقريبا برضو قالها. لو قارنته ده تناقض تافه، يعني لو قارنته ما بين الاربعه هتلاقوا ان السماوات انفتحت امتى والحمامه نزلت على المسيح امتى، هتلاقي ان الاربع اناجيل قايلين مواقف مختلفه. واحد بيقول وهو في قلب الميه نزلت عليه الحمامه، واحد بيقول ده هو خارج من الميه، واحد بيقول ده هو خرج وكان بيصلي نزلت عليه الحمامه. طبعا ده الكلام ده احنا بنظهره علشان نوضح ان ده عمل بشري وما بينهم اختلافات وما يعتبرش مرجع تاريخي موثوق بنسبه 100%. وفي نقطه عايز اوضحها برضو علشان ما نوصلش من خلال نقدنا للاناجيل لمستوى الملحدين، احنا ما بنقولش ان الاناجيل دي كلها خرافات واباطيل عن المسيح لدرجه ان الملحدين بيقولوا ده اصلا شخصيه المسيح شخصيه خرافيه. لا، بنقول ان دي عباره عن روايات كانت بتحكي عن المسيح، منها الصحيح ومنها السقيم. واحنا بحسب الاسلام العظيم وبحسب اللي احنا نعرفه عن المسيح عليه السلام في السنه والقران بنقدر نعرف لو هو موافق للي معانا يبقى صح، ضد اللي معانا يبقى غلط. طب حاجه احنا ما نعرفهاش لا بنصدقها ولا بنكذبها، ما بنصدقهاش عشان ممكن يكون كذب، وما بنكذبهاش عشان ممكن يكون صدق واحنا ما جالناش الخبر ده. فده المنهج مع التعامل مع كتب السابقين بشكل عام اللي طرأ عليها التحريف والاضافه والحذف والتغيير والتبديل، اللي هم انا اعمدكم بمال التوبه الذي ياتي بعده اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذاء، وهو سأعمدكم بروح القدس ونار. كلمه النار دي اصلا ما عليها خلاف ما بين المخطوطات وفي بعض الترجمات بتحذفها وانا مش عارف ايه دلالتها اصلا. الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه الى المخزن، واما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. ما درستش النص ده وللاسف ما عنديش عليه تعليق. لا هو مش موضوع، هو بشكل رمزي الكلام ده حصل فعلا ولا لا، انا ما يعني محتاج ادرس عشان اعلق عليها، ولا احب ان اتكلم عن النص الا بعلمي. الحته بتاعت انا اعمدكم بماء التوبه دي الحته بتاعت ونار دي اضافه في بعض المخطوطات ومحذوفه بعض الترجمات، وبسبب هذا النص احب ان اعلق تعليق بسيط. النص ده مكرر في اناجيل كتيره، موجود في انجيل يوحنا، يوحنا 1:15 فيها يوحنا المعمدان المفروض بحسب النص ده بيشير للمسيح بيقول له هذا هو الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي لانه كان قبلي، ياتي بعدي يعني هيجي بعديها في الزمن. المفروض ان نبوه يحيى عليه السلام كانت قبل المسيح عليه السلام وهو اكبر منه فتره بسيطه، مش مشكله. فهو بيقول لك ياتي بعدي يعني نبوته بعديه، ياتي بعدي الذي صار قدامي. كلمة قدامي دي في اللفظة اليونانية معناها ان هو افضل مني، مكانته مرتبته اعلى مني. يأتي بعد الذي صار قدامي لانه كان قبلي، كلمة لانه كان قبلي مش فاكر معناها ايه بالظبط، لكن المسيحيين بيصيغوا النص ده او النص ده في الاناجيل بيصاغ ان يوحنا بيقول ان النص ده عن المسيح. في مش مشكلة نصية في المخطوطات بيخلي ان يوحنا بيقول ان المسيح قال النص ده عن حد. يعني تخيل بدل ما يوحنا بيقول عن المسيح، المسيح بيقول عن حد. حد هيجي بعدين. فدي مشكلة، وبحثت في تفسير العلماء مش اي عالم هيذكر الكلام ده، لان دي مشكلة خاصة بالمخطوطات. وده من ضمن النصوص اللي ملوش انعكاس في الترجمات، لان احنا قلنا ان مش كل الاختلافات اللي في المخطوطات بتظهر في الترجمات. فعلماء قلائل جدا اصلا يعرفوا بوجود هذه المشكله في المخطوطات. ففي عالم مشهور جدا اللي هو بروس ميتزجر، استاذ بارت ايرمان، عالم كبير جدا، وقف امام هذا النص ولم يستطع ان يفسره. قال لك بحسب انجيل يوحنا النبوه دي كانت اول مره تتقال، فما عندناش نص سابق نقدر على اساسه نرجح شكل معين، واحنا مش عارفين النص ده مش بهذا الشكل هيبقى معناه ايه. فالامر مبهم بالنسبه له. فانا بس بلفت الانظار ان النص ده دايما بيستخدم ان يوحنا بيبشر بالمسيح اللي جاي بعديه، لكن في يوحنا في بعض المخطوطات المسيح بيبشر بحد جاي بعديه. دي مشكله طبعا مصيبه بالنسبه للمسيحيين. الموضوع ده مرة يعني دخلت غرفة مسيحية وشرحته، طبعا هم مش عارفين انا بتكلم عن ايه اصلا، المشكلة دي ما وردتش عليهم قبل كده، يعني ابيض يا وردي مش فماشي. خلاص حتة المعمودية دي خدت مننا وقت كبير، احنا اخرنا بالكتير 11:30 عشان انا اقل من ساعتين ده ما اقدرش، انا باخد اصلا في الطريق ساعتين على بالمال، فلازم وقت المحاضرة على اقل وقت المصلح. فهنا موضوع المعمودية دي كل النقاط دي كويسة. والأخ باشمهندس أحمد كان قال على موضوع التفريغ، موضوع التفريغ بشكل ان انت تجمع النقط، يعني مش زي ما اي كلمة اقولها تقوم كاتبها في التفريغ، لا، النقاط اللي انا كتبتها تفرغ. في بعض الإخوة مش عارف مين اللي هيشتغل في الحوار ده، لكن انا اؤيده واباركوكم في هذه المسألة. المهم موضوع التجربة، يسوع يواجه التجربة. القصة دي مذكورة عند متى ولوقا فقط، وما بينها اختلافات في خصوص الترتيب، ايه اللي حصل قبل ايه. يعني هنا بيقول لك ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس، ولما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع، واخيرا تقدم اليه المجرب وقال له ان كنت مش عارف ايه. المهم في النص رقم 5 ثم اخذ ابليس الى المدينة المقدسة. فالترتيب ايه؟ انه كان في الاول اخذوا للبرية، برية يعني مكان صحراء ما فيهوش لا زرع ولا مية ولا اي حاجة، وسابه عطشان ما لا ياكل ولا يشرب، يعني بيقول لك انت بقى خلاص انا هعذبك وهخليك. فالمهم خدوا بالكم بالترتيب، الاول ودى الصحراء، بعد كده ودى للمدينة المقدسة، واخدوا على جناح الهيكل. جناح الهيكل يعني المفروض الهيكل ده مبنى كبير، فاخدوا فوق الهيكل من فوق وقال لك ارمي نفسك ولا بتاع فصل. فالقصة دي الترتيب عليه اختلاف ما بين متى وما بين لوقا. في نص انا كنت عايز اعلق عليه وهرجع تاني الموضوع التجربة، في متى 3:9 بيقول ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. فده هو يحيى عليه السلام أو يوحنا المعمدان بيقول إن ربنا قادر يخلق من حجارة بني آدمين. طيب المسيحيين مش عاجبهم موضوع ان المسيح مولود من غير اب، وبيقول ده غير اب يبقى هو ابن الله والله نفسه، وبيغالوا في هذه المسألة. الايات القرآنية بتقول كذلك الله يخلق ما يشاء، فده مش امر معجز على الله عز وجل بمجرد كن فيكون، خلاص المسيح يتخلق ما فيهاش اي مشكلة. يعني فهنا النص بيقول طب اذا يوحنا المعمدان بيقول هيخلق من الحجارة او اولادا لابراهيم، فانت مش يعني من قدرة الله عز وجل ان من حجر يخلق بني ادم، مش قادر تصدق ان الله عز وجل من امرأة فقط يخلق بني ادم، ايه ده يعني. فدي نقطة كويسة برضه. نرجع لموضوع التجربة، قلنا موضوع الترتيب ده عليه خلاف، وقلنا ان في اكتر من طريقة بنوضح بيها ان الاناجيل دي فيها مشاكل وتناقضات، ان الاناجيل دي بتتناقض مع العهد القديم، واعطينا مثال ابيثار ده اللي هو موجود في مرقس الاصحاح الثاني في اخره. مشكلة تاريخية بيتناقض مع العهد القديم، التاريخ اللي عارفينه اليهود، او التاريخ الروماني المعروف بشكل عام، وممكن الاناجيل تتناقض مع بعضها البعض. نفس القصة مذكورة هنا ومذكورة هنا، لكن في خلاف ما بينهم، خلاف في الترتيب او خلاف في التفاصيل المذكورة. وقلنا خلاف في الترتيب زي مثال ايه التجربة دي، او في مثال تاني اللي هو حاجة مشهورة عن المسيح اسمه التطهير الهيكل، انه دخل الهيكل وشاف عارف انت نظام للاسف في بعض المساجد ناس فرشين كده وبيبيعوا في في في مدخل المسجد او حاجه زي كده. فهو لقى اليهود عاملين كده في الهيكل, راح داخل عمل كرباج وملسوع فيهم الضرب. وده امر عجيب يعني ان النبي يفعل هذا. والمفروض بقى لو هم عاوزين يطبقوا عنه النبوات ان مكتوب عن النبي اخر الزمان انه لا يرفع صوته وليس صخابا في الاسواق. النبوه دي اقتبسها الصحابه في البخاري ومسلم, وبمعرفتهم بكتابات اهل الكتاب قالوا احنا وجدنا صفه النبي عند اليهود في التوراه انه بهذه الصفه. وامنا عائشه رضي الله عنها روت هذه الصفه ان النبي لا يرفع صوته وليس صخابا في الاسواق, وانسان مهذب وزي ما بيقولوا كده للعالم العلمانيين حضاري وجميل. لكن للاسف بنلاقي عن المسيح انه بيشتم الناس وبيزعق فيهم وبيدخل يلسوعهم بالكرباج. انت متخيل عمل مكتوب عنه عمل صياط من حبل ودخل يضربهم وقلب موائد الصيارفه. يعني انسان بيبيع يقوم قالب عليه الترابيزه شغل بلطجه يعني. وبعدين يقول لك ده اصل كل ده علشان يطبق نبوه ان بيت ابي مش عارف للعباده فقط وانتم جعلتموه مغاره لصوص. طيب براحتك انت لو عاوز تطبق عليه النبوه دي يبقى انت قلشت النبوه الثانيه اللي هي فعلا عن نبي اخر الزمان, اللي هي انا فاكر النبوة دي كويس قوي وانا اتحدى اي مسيحي فيها, نبوة اشعياء 42 اللي هي هو ذا عبد الذي اعضده مختار الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه لاخرج الحق للامم. النص ده كتبت الاناجيل لزقوه للمسيح. المسيح ما قالش ان, لان خدوا بالكم في موضوع النبوءات بولس قال ان في نصوص نبوات عن المسيح, كتبت الاناجيل قالوا ان في نصوص نبوة عن المسيح. المسيح نفسه اشار ان في نصوص بتتكلم عليه. لما بيجي نشوف في نصوص عن المسيح نفسه اشارت عليه زي النص اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي, فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا, فاجاب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. ده نص عام. النص الثاني اللي بعديه المجرب اللي هو الشيطان, ودي نقطه غريبه, الشيطان بيقدر على الاله المتجسد وبيوديه هنا وبياخده هنا وبيرفعه هنا بيبهدله يعني. المهم هنا بيقول ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب. لانه مكتوب يعني ايه؟ يعني مكتوب عن الشخص ده اللي هو النبي الخاتم المسيح مش عارف ايه انه يوفي ملائكته بك فعلى اياديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر من رجلك. يعني ايه؟ يعني الملائكه هتحفظك, محدش هيقدر يضرك لدرجه ان انت مش هتتكعب الفطومه وانت ماشي رجلك تتعور. احنا عارفين من القران الكريم ان المسيح عليه السلام موصوف وايدناه بروح القدس. يعني ايه وايدناه بروح القدس؟ يعني جعلنا جبريل عليه السلام ملازما له في كل حين بيساعده في موضوع الوحي وايضا بيحميه من شرائر اليهود. والكلام ده قاله كثير من المفسرين. لما بترجع للنص ده لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك, ده موجود في المزمور 91. لما تقرا في المزمور 91 هتلاقي ان الشخص اللي محكي عنه ده ان في ناس هتحاول تقتله ربنا هينجيه علشان مكتوب انه يوصي ملائكته بك وان الله هينجيه وهيرفعه. هينجيه وهيرفعه. فدي نقطه بسيطه. كتبت الاناجيل بيقولوا في نصوص بتتكلم عن المسيح, بولس بيقول في نصوص بتتكلم عن المسيح. طب المسيح نفسه انهي نصوص اشار ان هي ليها علاقه بيه؟ ولما بنرجع بقى للعهد القديم بتقول عنه ايه؟ فالمزمور ده لانه يوصي ملائكته بيجري بتوضح ان الله عز وجل سيحفظ المسيح وهينجيه من المكيده وهيرفعه الى السماء. ومش كده وبس, بيقول لك يدعونني فاستجيب له. وهتلاقي في الاناجيل مكتوب ان المسيح قعد يصلي ويتضرع وصلوات ودموع للقادر ان يخلصه من الموت وصنع له من اجل تقوى. ده نص موجود في العبرانيين. النص اللي موجود في العهد الجديد بيقول يا ابتاه ان شئت تجز عني هذا الكاس ولكن لا ليكن ارادتي انا بل ارادتك انت. يعني يا رب اللي انت عايزه يحصل هيحصل مش بايدي, لكن انا اتمنى ان الله عز وجل ينجيني من الموت. فبحسب المزامير يدعونني فاستجيب له فهينجيه فعلا من الموت, ارفعه لانه عارف اسمه. فدي بس نقطه مهمه ان المدلسين كتبت الاناجيل وبولس وغيره بينسبوا للمسيح نبوات باطله, لكن النصوص اللي المسيح نفسه بيشير سواء بشكل مباشر او غير مباشر ان هو له علاقه بالنصوص دي فعلا بتوافق بشكل كبير جدا العقيده الاسلاميه. لان في نص تاني المسيح بيقال انه دفع اليه سفر اشعياء في الهيكل, ففتح سفر اشعياء وقعد يقرا منه وقال لك روح الرب علي لانه مسحني ومش عارف ايه وبطهر البرص وبفتح عينين العمي, اللي هو فعلا المسيح كان بيعمله. فرح المسيح بحسب الاناجيل, حسب الاناجيل قايل قد تم في مسامعكم اللي قال عنه اشعياء النبي. يعني هو بيقول بصراحه النبوة دي منطبقة عليا. لما ترجع لسفر اشعياء فعلا النبوة بتتكلم في شخص هيحيي موتى هيشفي ابرص هيفتح عينين العميان. ما عندناش مشكلة، ده فعل النبوة عن المسيح، واحنا عندنا في القرآن الكريم انه فعلا عمل الكلام ده مفيش اي مشاكل. لكن في سفر اشعياء بقى 42 اللي انا كنت قلت عليه، ده هو ذا عبد الذي اعضده، اللي كاتب الانجيل المدلس قال ان ده عن المسيح. لما بترجع تقرا المزمور كله تلاقي ان اولا ده شخص بعث في قوم بيعبدوا الاصنام، ثانيا ان له شريعة لكل العالم وتنتظر الجزائر شريعته. كلمة الجزائر مش البلد اللي اسمها الجزائر، يعني كل الدول مستنية شريعته دي، فهو بعث للعالمين. وفي نصوص كتير كتير كتير. المهم لما تقرأ هتلاقي ان الاصحاح ده ما ينطبقش على المسيح خالص. المسيح اصلا ما قالش ان العدد ده بينطبق عليه. في الكتاب بتاع عبد المسيح بسيطة بالخير اللي هو بيقول لك هل يأتي مسيح، هل يأتي نبي بعد المسيح ومش عارف ايه، وبالأسف بيتطاول وبيتهجم كعادته. لما بيجي نقول له هو ده عبد الذي اعضده، الراجل عارف ان تفاصيل النص ما تنطبقش على المسيح خالص. طب ايه كل حجته؟ ده انكتب في الانجيل ان النص ده عن المسيح، يبقى هو عن المسيح مش دعوه كده، اللي هو نظام ما مفتحش مخه كله، حافظ مش فاهم كده، هو مكتوب عنه في الانجيل ان ده عن المسيح، يبقى هو عن المسيح. يا بنرجع للنص وشوف مكتوب ايه، وده القوم بيعبدوا الاصنام وانه هيفضل يحارب، وفي نص بيقول لك انه لن ينكسر او لن يموت، اللي هي فيما معناه ان الله عز وجل هيحفظه من الناس لغاية ما رسالته تكمل حتى يضع الحق في الارض، اللي هو يعني له شريعة وله دين بيتطور او مش بيتطور، بينزل مع الوقت، فلغاية ما الدين يكمل والحق كله يظهر النبي ده لا يمكن يموت قبلها. وده فعلا اللي حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان هم حاولوا اليهود يسموه وحاولوا يوقعوا على دماغه طوبة عناقة، ومرة واحد رفع عليه سيف وقال لك من يرجي، كل ما حاولوا يموتوه لسه رسالته النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كملتش، فمش هتقدروا عليه. ايوه ده اللي انا بقول عليه من الاول، اللي هو هنا النص بيقول لك ايه، ان كنت من الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. المسيحيين بيفهموا النص ده بشكل غبي شويه، معلش ناس، ان هو بيقول لك ايه، ان الشيطان بيجرب المسيح، فالمسيح بيقول له لا تجرب الرب الهك، يعني انا الهك ما تجربنيش. ايه الفهم العقيم ده؟ الفهم الصحيح للنص ان كأن المسيح بيقول ايه، ودي نقطة مهمة جدا، ايوة انا عارف ان ربنا هيحميني وانه هيوصي ملائكته بيا وهيحفظني من كل شر، لكن ده مش معناه ان انا ارمي نفسي من فوق الجبل واجرب واشوف ربنا هينقذني ولا لا. فهو بيقول له انا عارف وواثق في وعود الله عز وجل، لكن انا مش هجرب ربنا لانه مكتوب لا تجرب الرب الهك. ده المعنى، ده المعنى الصحيح للنص. فدي فيها اشارة ان المسيح بيقول فعلا النص ده عليا، لكن انا مش هجرب وهرمي نفسي واشوف ربنا هينقذني ولا لا. طيب يعني دي فيها اشاره ان النص ده فعلا عن المسيح. طب نرجع نشوف بقى النصوص دي بتقول ايه عن المسيح، نلاقي ان هو هيرفعه وهينجيه ومش هيتقتل والكلام ده كله. طيب فهنا برضه ثم اخذوا ايضا ابليس في العدد رقم 8 الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجديها. المهم بيقول له ايه، فقال له اعطيك هذه جميعها ان خرجت وسجدت لي. إيه الحته دي كان فيها فيلم خيال علمي، ازاي الشيطان ورى المسيح كل الممالك. فكان في فيلم هم عاملينه ازاي بيصوروا المشهد ده، ان والامر ده يعني بشكل عام مقبول، لكن مش الشيطان هو اللي بيعمل كده، لان في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ان زوى لي الارض وان ديني هيوصل لكل ما زوي لي منها. ماشي، الله عز وجل له القدرة انه يوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا، لكن الشيطان على اي اساس؟ ده في نص بقى في لوقا مزود على النص ده حاجة، انه مش مجرد ان انا فرقتك على الممالك، لا، فيما معناه ان كل الحاجات دي بتاعتي واعطيك لي، وانا ليا سلطان اديها للي انا عايزه واعطيها لمن اريد. فده ودي عقيدة للأسف اللي هي عقيدة الدوستية الدوساتكس، وعاوز اكتبها على السبورة لان في اخ تقريبا انتم نسيتوا عقيدة الدوستية دي بالانجليزي، اللي هي الدوساتكس. دي عقيدتهم، الدوي دي من الكلمة اليونانية اللي هي رقم 2 معناها 2، فدول معنى الاسم ان دول اللي كانوا بيعتقدوا باتنين. 2 ايه؟ 2 الهة، كانوا بيعتقدوا ان الكون اله خير واله شر. المسيحية للأسف فيها الحتة دي. في العهد القديم بتلاقي هارون عليه السلام بيقدم قرابين، ومعروف ان كان من ضمن الشرائع ان تقدم قربان قربة لله عز وجل، ولكن طبعا الآية القرآنية بتقول إن اللحم والدم ملوش علاقة، ولكن ولكن أنا التقوى من اللي هو ده، أنا بتخير أفضل شيء عندي وبتصدق به وبذبحه لله عز وجل وأزرع الفقراء، المعنى ده. المهم في العهد القديم بنلاقي إن هارون عليه السلام لما بيجي يذبح ذبيحة بيذبح ذبيحتين، واحد للرب الإله وواحد تاني لعزازيل. حد سمع رواية عزازيل؟ عزازيل ده اسم من أسماء الشيطان، بيقدم ذبيحة لله وذبيحة للشيطان، يعني الاثنين قصاد بعض. والنص بيقول لك علشان الشيطان ايه؟ ينفض لهم وما يزهمش، فده كأنه بيتقرب للشيطان، وانا يعني اكفيني شرك وخر وابعد عني، اللي هو المعنى ده. طيب فده مظهر من مظاهر الدوستية في العهد القديم. في العهد الجديد موضوع ان الشيطان مسيطر على الدنيا وهو رئيس هذا العالم، مكتوب عنه كده في العهد الجديد، الى هذا الظهر مكتوب عنه في رسائل بولس. فايه ده؟ له سلطان وله ملك وهو الشرير والمقابل له الاله. ده مفهوم الدوستية. ايضا في سفر الرؤيا الحرب العظيمة، ان الناس اللي هيحاربوا في الفريق والعياذ بالله بتاع ربنا، يعني هم عاملين كده فريقين، الشيطان وملائكته والناس الحلوين وملائكتهم، وهيحاربوا مع بعض، وبعدين الحلوين هينتصروا على الشيطان وهيعملوا فرح في السماء علشان اخيرا انتصرنا عن الراجل اللي كان خانقنا وقرفنا، ده اللي هو الشيطان. وفي نص بيقول لك كده، اليوم حصل خلاص لإلهنا. خلاص لإلهنا، يعني ده كان مطبق على نفسه وخانقه وكان مضايق الإله، والحمد لله انتصرنا عليه وعاملين افراح في السماء بعد ما انتصرنا. فده فده المعنى. لا، في نص تاني اللي هو الحية العظيمة وهتطرح في الهاوية، وفي كده هتلاقي إصحاح بيتكلم عن الحرب ده بالتفصيل يعني. فدي عقيدة الدوستية. لسه فاضل لي 4 دقايق. ايه؟ ده النص اللي فيه. فهنا بيقول لك رفعوا الجبل على، المهم انا كنت بتكلم على ازاي الشيطان وراله جميع الممالك. ف كانوا جايبين الفيلم بيقول لك هو طلع على مكان عالي، عارفين انتوا البلوره السحريه اللي هو الساحره دي، نظام الكرتون، وبيشوف هو نفس النظام، قال لك حاجه زي الكره كده المضيئه، وبيشوف فيها مره اهرامات الفراعنه ومره مش عارف اللي هم الحضارات الكبيره والممالك الكبيره يعني. فده الطريقه. المهم بيقول له ايه؟ حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده وتعبد. فهنا ده المفروض الشيطان قال له اسجد لي، فقال له لا انا ما اسجدلكش، انا اسجد بس لربنا. ده المعنى الصحيح للنص، اللي انا ما اسجدلكش المفروض اسجد بس لربنا. في نقطه كمان، ودي رساله مني للي اسمه خادم المسيح، الراجل ده اللي مجنن الارثوذكس، اسمه ايه؟ لا، حنين عبد المسيح. حنين عبد المسيح بيجي للنص ده ويقول لك ايه؟ المسيح قال للشيطان اذهب يا شيطان، راح قال لك ايه؟ ثم تركه ابليس. فيقول لك اوعى، المسيح بكلمته وبلاهوته امر الشيطان ان يذهب عنه فذهب وتركه. القصه بقى في انجيل لوقا الترتيب الاحداث متغير. فيسوع بيقول له اذهب يا شيطان، دي مش اخر حاجه كانت ما بينه وما بين الشيطان، راح خده تاني من قفاه للاسف بحسب الاناجيل ورفعه المكان تاني، يعني ما سمعش كلام ولا حاجه، ولا خاف من اذهب يا شيطان ولا ما خافش. فللأسف دي مشكلة المسيحيين، ان هو القصة دي بتخدمه في الانجيل ده بالذات. طيب ما نفس القصة المذكورة في انجيل تاني ما فيهاش اللي انت بتقول عليه، انت بتقول ايه يا موضوع؟ دي مشكلة تانية. دي كان ليا موقف مع القمص عبد المسيح بسيطة بالخير. كان في بنت كانت مسيحية واسلمت الحمد لله، وقتها كانت لسه مسيحية، فبتقول لي تعالى تعب، وكانت دايما بتقول لي ايه، انت لو بقيت مسيحي هتبقى واعظ ممتاز. كانت تقول لي انت فاهم الكتاب مظبوط وبقيت خادم هتبقى 100 100. فالمهم هي اللي بقت مسلمه الحمد لله. فدخلتني الغرفه وبعتت لي دعوه، قالت ابونا عبد المسيح بيشرح، اسمع ابونا. فراح واحد خد المايك وبيسال سؤال، يا ابونا ازاي الشيطان ياخد المسيح هنا وهنا وهنا وهنا ويجربه؟ فراح القمص عبد المسيح مالف نص وقتي، قال لك ده في نص بيقول انا سمحت لك كذا كذا، اما الف نص لو فيجي يقول لك ده المسيح هو اللي سمح لابليس يعمل كده، ده مش حاجه ضد ارادته. فقمت مكلم البنت على حوار خاص، النص ده فين؟ قالوا عبد فين النص ده في الكتاب؟ مفيش نص في الكتاب بيقول كده. فقعدت تدور، قعدت طبعا وقتها معلش ده راجل كبير وبينسى كده، انا مالي ماليش دعوه. ف احنا ممكن نكتفي بهذا القدر ونقف عند حته بدايه خدمتي في الجليه. هو ما ايوه فهو رد عليه بنصوص تانية، وبحيث ان انت اللي فاهم النصوص بشكل غلط. هو احنا اتناقشنا في كلمة ان الله دي ومفهومها بيختلف ما بين الطائف. في ناس بتعتقد ان الله يعني شخص مختار، وبالمناسبة انا في حاجة ما قلتهاش كويس، نرجع بقى معمودية يسوع المسيح لما قال لك الروح روح الله نازلا مثل حمامة واتيا علي. انا قلت ان في تناقض ما بين الاربع اناجيل ما حسب الروح نزلت عليه امتى والصوت اتسمع امتى، هل هو في الميه ولا خارج من الميه ولا بيصلي. في نقطه تانية، القول ده نفسه انت ابني الحبيب الذي به سررت عليه خلاف ما بين الاناجيل وما بين لوقا. لوقا في بعض المخطوطات مش بيقول انت ابني الحبيب الذي به سررت، بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك. النص ده موجود في مزمور، وبرضو لو رجعت للمزمور هتلاقي ان المزمور ده بقى بيحكي حاجات جميلة عن المسيح، ان برضو الناس هتتآمر عليه وربنا هينجيه وكام ده كله، وانه مش هيموت وهيحيا وكام ده. خلاف ذلك كان في فرقة مسيحية بتعتقد ان انت ابني انا اليوم ولدتك معناها ان انت من لحظة المعمودية هذه اصبحت ابنا لله، ومن قبل لم تكن ابنا. مش زي ما المسيحيين بيؤمنوا ان ده ابن مولود من الاب قبل كل الدهور. ايوه. وفي نقطه تانية، ان في النص بتاع، علشان بعض العلماء بيقولوا اصل ده شكل ضعيف في المخطوطات وبيحاولوا يرجحوا، والشكل ده وحش مش عايزينه، اللي هي اي نص بيعطي معنى ان المسيح شخص مختار ده المفروض ما يوافقش عليه المسيحي، لان ما كانش في ناس. يعني لما نقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى هو المختار، ده معناه ان كان في ناس كتير والله عز وجل اصطفاه وخصصه ما بين كل الناس دي، ده امر مقبول بالنسبه للانبياء، وان ربنا اختار واحد افضل واحد موجود في هذا الجيل يخليه هو النبي. طب المفروض المسيحي بيعتقد ان ربنا نفسه نزل، ونزل مش لبس جسم انسان او كان في حد اسمه يسوع عايش فدخل جواه واختاره. لا، المعنى ده غير صحيح. ففي انجيل لوقا بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك. في نص في العبرانيين بيقول ايه؟ في اول اصحاح في العبرانيين المفروض بيجيب نصوص، هو بيقول النصوص دي عن المسيح. فمن ضمن النصوص بيقول ايه؟ ولمن من الملائكة، هو كان بيقارن المسيح بالملائكة، فبيقول ومن من الملائكة قيل قط انت ابني انا اليوم ولدتك. ده معناه ايه؟ يعني مين من الملائكة تقال له الكلام ده؟ يعني المسيح تقال له الكلام ده؟ طب المسيح تقال له الكلام ده امتى؟ قال له الكلام ده في المعمودية بحسب المخطوطات اللي انتم مش عاوزين تصدقوها. فدي نقطة، يعني ده ترجيح لان الشكل ده للنص هو الاصح، وان كان في ناس كتير بتؤمن بده، والايمان ده مخالف لعقيدة المسيحيين الحاليين. دي هرطقة، كان في فرقة معينة اسمها التبنيين او البنويين اللي كانوا بيؤمنوا ان ده ابن الله بالتبني مش بنوة حقيقية، بمعنى ان ده من المصطفين الاخيار من المقربين. ده نص، ده اقتباس موجود في العهد القديم في سفر التثنية. فهم ما بيسجدوش بيسجدوا، احنا قلنا ان هم اصلا ده كان شريعة موسى والمسيح كان بيتبعه، تلاميذ المسيح كانوا بيتبعوا، حتى بولس كان بيتبعه. وتلاقي في نصوص في رسائل بولس بيقول اسجد واحمي ركبتي ومش عارف ايه للاب فقط، ما كانش بيعتقد بالتثليث لانه الروح القدس. فهو الشيطان كان بيقول له اسجد لي، قال له لا انا ما اسجدش غير لله، للرب اله تسجد واياه وحده تعبد. كون ان المسيحيين بيخالفوا المسيح وده امر طبيعي، وده احنا قلنا ان الاناجيل الاربعه لو جبنا المحتوى الاناجيل الاربعه ده في صالح المسلمين اكتر ولا في صالح المسيحيين؟ لا، ده في صالح المسلمين اكتر. طيب، جزاكم الله خيرا على الحضور وحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك.